كمان واحد اتنين تلاتة. مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم. النهاردة أنا سعيدة أن أنا حاضرة الندوة ضيفتنا فيها دكتورة زينب بوجاني. الندوة دي هتكون حول كتاب العدالة وإشكالاتها في تونس، منظورات تقاطعية، والكتاب ده صدر حديثا. هو يعني الكتاب عمل جماعي، تقريبا 25 باحثا وباحثة، وطرحوا فيه إشكالات العدالة في تونس باختصاصات مختلفة ومنظورات مختلفة. الكتاب كان من إشراف وتقديم دكتورة زينب، ولكن مش بس إشراف وتقديم، هي مشاركة أيضا بمقال في الكتاب تحت عنوان أشكال التمييز في تونس، بنية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أم نسق ثقافي. الكتاب هو ضمن مشروع يعتبر هو الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من مشروع من 3 كتب بدأت بقراءات في الحركة النسائية التونسية، ثم الحريات الفردية والمساواة بين التنوير والتكفير. طبعا قبل أن تبدأ دكتورة زينب، أنا بس حابة يعني أقدمها، هي أستاذة الحضارة في الجامعة التونسية، وباحثة متخصصة في الحضارة العربية والإسلامية ودراسات الجندر. لها مؤلف، الحقيقة هو يعني عنوانه يعني أثار فضولي، أنا لم أقرأه، لكن المؤلف هو عن الثواب والعقاب في كتب التفسير. ودكتورة زينب هتبدأ تعطي فكرة عن الكتاب ومحاوره، وثم بالأساس مضمون الندوة حيكون حول مقالها في الكتاب. فتفضلي دكتورة، ممكن تعمل أنميوت، وبعد ما تخلص الدكتورة هنبدأ نفتح باب النقاش. شكرا عزيزتي إيمان، شكرا لكم لاستضافتكم، سعيدة أن أكون بينكم في هذه الليلة الرمضانية. إذا كما قلت بالضبط، هو الكتاب مشروع يعني جماعي، هو الحلقة الثالثة من كتب سبقت هذا الكتاب، لذلك سأعرج على الحديث عن هذه الكتب بسرعة. إذا العدالة وإشكالاتها في تونس، منظورات تقاطعية، هو الكتاب يتحدث في هو عنوانه مرتب، فيه العدالة، في مفهوم العدالة، وفيه مفهوم ثاني مهم هو المنظور التقاطعي أو ما يسمى بالتقاطعية النسوية. وإذا قد يذهب الظن ببعض المتلقين إلى أن الكتاب هو في العدالة بالمعنى القانوني ربما، أو بالمعنى الفلسفي ربما، أكثر مما هو يتحدث عن تيارات نسوية معاصرة إلى الحديث عنها. كما قلت، المشروع الذي بدأ بكتاب هو كان اللبنة الأولى، عنوانه قراءات في الحركة النسائية التونسية. في الحقيقة هذا المشروع هو جاء في سياق يعني السياق الاجتماعي والسياسي وفكري تمر به تونس بعد 2011، وفي التغييرات التي يعلمه الجميع وصعود هذه الاضطرابات يعني والمظاهرات والأصوات التي كانت يعني قبل غير مسموعة بشكل كما نراها اليوم. يعني فرضت قضية الحركة النسائية نفسها على الباحثين، وكان في كان يعني من موقعنا كأكاديميين أنه لابد أن ندرس ماهية هذه الحركة وتاريخها ومطالبها، ويعني ماذا كانت تفعل قبل 2011، وما هي الشعارات وما هي الآليات. وكان هذا هو محتوى هذا الكتاب الأول، الذي أيضا ساهم فيه مجموعة من الباحثين، أذكرهم زهية جوير ورجاء بن سلامة، هاجر خنفير، فيتن مبارك، دليلة شقلون، حفصية السعيدي، حياة حمدي، وريم الدريرة. وهو كتاب يعني كتب بالعربية وبالإنجليزية وصدر في 2019. بعد هذه الحلقة استنتجنا أن الحركة النسائية التونسية هي ليست حركة واحدة، هي متعددة الإيديولوجيات وكذلك المطالب، ولها تاريخ ممتد. وجاءت سنة 2018 في تونس، تميزت بمقترح يعني تحدث عنه العالم العربي والإسلامي، ولفت الانتباه هو يعني مقترح المساواة في المواريث بين الرجال والنساء، والحقيقة هذا الذي اشتهر. ولكن كانت ثم لجنة مطالبة بإعداد تقرير عن الحريات الفردية والمواطن التي ليس فيها مساواة، أو التي هي فيها تمييز بين الرجال والنساء في تونس. وكان ذلك في من أعداد لجنة سميت بلجنة الحريات الفردية والمساواة، كانت مطالبة بإعداد مشروع قانون يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء، ولكن أيضا بين كل فئات المجتمع، يعني بين حقوق الأطفال، حقوق المختلفين جنسيا، حقوق المختلفين في اللون والدين إلى غير ذلك، أنواع التمييز يعني على مستوى اللغة والدين والعرق والجنس وكل أنواع التمييز. هذا المشروع بدأ بالفشل، لأن صاحبه الباجي قائد السبسي الذي أطلقه توفي، وكما تعلمون يعني جاءت انتخابات وأدت إلى صعود تيار سياسي لا يتبنى مثل هذه الآراء. ولم نقف نحن يعني بتوقف المشروع، وإنما حولنا ذلك المشروع إلى مادة للدراسة، لأن المجتمع التونسي في ذلك الوقت انقسم انقساما عجيبا بين تيار محافظ يدعو إلى تعدد الزوجات وإلى الإبقاء على البنية المحافظة وإلى عدم تغيير القوانين، وحتى طبعا كما تعلمون وكما هو موجود في كل البلدان العربية والإسلامية، يعني رفعت شعارات تطبيق الشريعة والعودة ربما حتى إلى القوانين يعني الفقه الإسلامي من نوع حد السرقة وجلد الزاني وإلى غير ذلك. يعني سمعنا هذه الشعارات التي رفعت، وهو ما لا يتطابق مع ما يوجد في الشق الثاني الذي دافع عن تطوير المنظومة القانونية وتمكين النساء وتمكين ذوي البشرة المختلفة وتمكين الأقليات الجنسية وكذلك أصحاب الدينات المختلفة والاعتراف بكل أنواع الطيف المختلف في البلاد التونسية. هذا هو موضوع الكتاب الثاني الذي أيضا ساهم فيه مجموعة كبيرة من الباحثين، وهذا الكتاب الثاني عنوانه الحريات الفردية والمساواة بتونس بين التنوير. هذا لخصته يعني الشق التنويري والشق الذي يكفر هذه المطالبة. أذكر بسرعة المساهمين حتى يعني لا نغبي حقهم، أيضا زاهية جويرو دائما في قائمة المشاركين، أنس الطريقي، مروان بوعسيدة، أنور الزياني، محمد عزيز الأحمر، سمية برجب، محمد السويلمي، عبد الرزاق الدغري، كوثر الحاجي، فؤاد العامري، مهدي الحاجي، مبارك الحامدي، فوزي الغنيمي، البشير عبد اللاوي، الطاهر بن يحيى، هالة بن سالم، سلوى جيجا، وسعيدة جراج. إذن هؤلاء هم الذين شاركوا في هذا الكتاب الثاني، وكما يعني يبدو من كثرة أسماء المشاركين هم ينتمون إلى اختصاصات متنوعة، فيهم علماء الاجتماع الباحثون في علم الاجتماع، وفيهم الذين ينتمون للفلسفة، وفيهم الذين ينتمون إلى الدراسات الحضارية، وفيهم الذين يختصون يعني في التاريخ، وفيهم أيضا من ليس باحثا أكاديميا. مثلا سعيدة جراج كانت في مستشارة الرئاسة، ومشاركتها معنا في الكتاب هي من باب الشهادة للتاريخ. وكذلك هالة بن سلم هي أيضا كانت من الاكتيفيست الفاعلات الحركيات في المجتمع المدني. سلوى جيجا كذلك هي من أبرز الوجوه النسوية. يعني الكتاب هذا الثاني شارك فيه أشخاص من خارج الجامعة كانت لهم وظيفة الإدلاء بشهاداتهم أو التعبير عن موقف المجتمع المدني من هذه القضايا. الكتاب الثالث إذن هو المرحلة الثالثة من هذا المشروع، لأن النتائج التي توصلنا إليها في الكتاب الأول والثاني هي كون ما الذي جعل الحريات والمساواة ترفض في تونس. نحن يعني معروف أنه يقال أن المرأة نالت حقوق إلى غير ذلك، وطبعا هذا غير صحيح، هذه فقط إشاعة، ولكن في الواقع يعني يوجد بنية تمييزية كما هي موجودة في كامل المجتمع العربي، تميز الرجال على النساء، وتميز الكبار على الصغار، وتميز ذوي اللون الأبيض على ذوي البشرة يعني المختلفة، ويوجد تمييز يعني عرقي ولغوي وجنسي إلى غير ذلك. كما يوجد أيضا يعني تمييز طبقي واجتماعي. من أهم التمييزات الموجودة هي يعني عندنا تمييزات جهوية نحن في تونس بين الشمال وبين الجنوب وبين الساحل، وعندنا تمييزات حتى داخل المنطقة الواحدة بين الأحياء الشعبية وبين العاصمة، وعندنا تمييزات حتى داخل الحي الواحد بين شمال الحي والهامش. يعني دائما سنجد بنية تمييزية في كامل البلاد، وفي داخل كل مدينة سنجد أيضا بنية تمييزية، وداخل المدينة الواحدة نجد التمييز، وداخل العائلة نصل إلى العائلة وسنجد أيضا التمييز طبعا بين الذكور والإناث والكبار والصغار والقوي والضعيف وإلى غير ذلك. إذا هذه هي يعني البنية التمييزية الموجودة والتي طرحنا أسبابها العميقة في هذا الكتاب الثالث. يعني العدالة لها مفاهيم متعددة، سأعود للحديث قليلا يعني عن الخلفية النظرية، ولكن كانت الشعار المرفوع في ذلك الوقت فقط العدالة الاجتماعية، بمعنى طبعا العدالة الاجتماعية يرفعها في الغالب يعني شباب الداخل المناطق المهمشة، نسميها في تونس المناطق المهمشة، ونعني بها المناطق الداخلية الريفية البعيدة عن التنمية التي ليس فيها مواطن شغل، التي تزداد فيها عدد العاطلين عن العمل، والتي ليس فيها بنية تحتية، يعني ليس فيها مصانع، ليس فيها مؤسسات يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد الهائلة من العاطلين. وفي هذه المناطق يوجد كذلك بنية مهترئة في المستوى الفلاحي، هي مناطق في الأصل فلاحية، ولكن مثلا سيدي بوزيد يعني في هذه الجهة التي منها خرجت الثورة يوجد بنية، هي في الأصل أرض فلاحية خصبة، لكن توجد بنية مهترئة، لا يوجد تنمية فلاحية، لا يوجد مؤسسات، لا توجد مصانع أو مشاريع يعني تحويل المنتوجات الفلاحية إلى غير ذلك، مما يمكن أن يستوعب الأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل. في نفس الشيء نجده في الشمال الغربي وهي منطقة فلاحية في تونس، وكذلك عدم توظيف المياه بشكل جيد، فمن المشاكل التي يطرحها الكتاب حتى العدالة المائية، لأنه نجد أن المياه التي تنزل في الشمال نجدها تؤخذ يعني لخدمة السياحة، إذا ثمة نموذج كامل اقتصادي يقوم على التمييز. فإذا الكتاب هو أطروحته الأساسية هو محاولة لفت نظر أن العدالة الاجتماعية صحيح هي البحث عن تكافؤ الفرص والتنمية الداخلية إلى غير ذلك، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن عدالة اجتماعية حقيقية وعميقة إذا لم نطرح قضية العدالة في منظور تقاطعي. ويبدو لي أنه حان يعني الوقت حتى أفسر ماذا نعني بالتقاطعية وماذا نعني بالعدالة في يعني بشكل شامل. العدالة يمكن أن نلخص كل النظريات التي يمكن أن تعترضنا في كتب الفلسفة، كما قلت العدالة يمكن أن ننظر إليها من باب القانون، العدالة في القانون، أو ننظر إليها من باب الاقتصاد، العدالة الاقتصادية، أو ننظر إليها من باب الفلسفة إلى غير ذلك، ولكن ثم تقاسم مشترك بين كل هذه الزوايا في النظر، هي أنه إما أن تكون العدالة قائمة على مفهوم النظام التراتبي، أو أن تكون العدالة قائمة على مفهوم المساواة. أعطي مثال حتى تتبين يعني الفكرة. عندما نتحدث عن العدالة في المنظور اليوناني مثلا، في عند أفلاطون مثلا، العدالة الحفاظ على النظام، يعني داخل مدينة أثينا نجد النخبة أو الأحرار، هؤلاء متساوون، ولكن في داخل هذا النظام يوجد العبيد، وبالنسبة إلى هؤلاء الفلاسفة القدامى مثلا أرسطو أو أفلاطون تتمثل العدالة في عدم مطالبة العبيد بالحرية. مثلا إذا هرب عبد فيعتبر هذا العبد قد اعتدى على العدالة، وبهذا المعنى فإن العدالة هي أن نحافظ على الترتيب الموجود. فالعدالة هي أن هو تصور قائم على نظام طبقي الكون فيه يقوم على تراتبية. أصلا كلمة الكوسموس هي يمكن ترجمتها بطريقة حرفية هو الترتيب أو يعني الطبقات أو النظام. حتى في القصة الإسلامية أو التوراتية أو اليهودية نرى كيف تم الخلق، سنجده تراتبيا، السماوات السبع والأرضين السبع، وتراتبية في خلق الإنسان والحيوان. وإذا سنجد هذا النظام، أعني بالنظام هذه طبقات، يعني لا أعني بالنظام يعني ترتيب، وإنما التراتب بمعنى التراتبية، التمييز، يعني يوجد طبقة أفضل من طبقة إلى غير ذلك. ويتمثل العدل في هذه الجهة في الحفاظ على هذا الترتب كما هو. يمكن أن أذكر مثلا حتى مراتب الجنة ومراتب النار ولا طبقات الصحابة، طبقات التابعين، أو حتى أمهات المؤمنين. يعني دائما توجد تراتبية، ما الطبقة الأولى التي آمنت بالرسول ليست هي نفسها التي ستأتي فيما، من آمن الأول هو ليس أفضل من الذي سيؤمن فيما بعد، الذي صاحبه في البداية ليس هو الذي صاحبه فيما بعد، أو الذي تبع الذي وجد الصحابة ليس كالذي لم يعني يصطحبهم، أو الذي وهكذا. إذن فنحن أمام التراتبية، هذه التراتبية سنجدها ممثلة حتى في الجنة، فسنجد الأنبياء والشهداء ومرتبة أخرى لأمهات المؤمنين وصحابة وإلى يعني ومراتب تراتبية. إذن العدالة هنا، وهذا يعتبر يعني قمة العدالة، لأنه هي العدالة الإلهية المثلى التي خلقت أولا الكون على هذا النظام التراتبي، ثم فيما بعد ستجازي حسب أيضا أفضلية ما. هذه الفكرة يمكن أن توسع فيها إلى ما لا نهاية، نجدها مثلا في الغزوات، في تقسيم الفيء، في تقسيم الغنائم، نجدها في كل الموروث الديني تقريبا، وحتى في الموروثات الدينية غير الإسلامية، يعني هي ليست خاصة بالديانة الإسلامية. و يعني حتى لو نتأمل ما نعرفه، الطبقات المتصوفة، طبقات المفسرين، يعني ديما فكرة الطبقات هذه موجودة، وإلى أن نصل إلى المريد، ويعني ديما فما تتمييز ما، وفما أسبقية الزمن تعطي الأفضلية إلى غير ذلك. وهذا الكل يعني نابع من تصور الكون. هذا التصور كما قلت يقوم على هذه الخلق، على هذه صفة اللا عدالة أو العدالة في هذا الترتيب القائم. طبعا في هذه الفكرة نجد أساطير خلق الإنسان تؤصل مفهوم علوية الذكر على الأنثى، وبعض المفاهيم التي تندرج والتي ستنشق من هذه القصة. هذه ليست فقط موجودة في الديانة الإسلامية، نجدها في الأساطير المصرية القديمة، نجدها في الأساطير اليونانية، نجدها في كل موروثات الشعوب. مثلا ثمة أسطورة هندية تتحدث عن كائن اسمه بوروشا. بوروشا هذا كائن أسطوري له 1000 رأس وله أيادي وله أقدام إلى غير ذلك، وعندما تم تضحية به لخلق العالم نشأ من رأسه الكهنة والملوك، ونشأت من أطرافه العلوية الجنود والمقاتلون، ونشأ من أطرافه السفلية التجار، ومن أسفل أقدامه نشأ الذين سيخدمون كل هؤلاء. إذن فالتمييز هو من خلق الآلهة، وله نظام يعني مقدس يفسره ويجعله يعني عميق، يعني تمييز، يعني ليس بالسهل أن نغير هذه النظرة. إذن هذا القسم الأول من فكرة العدالة، التي هي العدالة، تمام العدالة هو الحفاظ على هذا النظام كما هو. وهذا في الحقيقة الذي نجده، هذا الذي يا إيمان في مقالي حاولت أن أبرزه، أن التمييز هو بنية عميقة وثقافية، وأنه عندما تطالب أنت بعدالة اجتماعية ثم تعود إلى البيت فتستعبد زوجتك أو تستعبد ابنتك أو تستعبد أختك، فإنك هنا يعني تعيد بناء نموذج تمييز. هذه هي الفكرة. النوع الثاني من العدالة هي العدالة الحديثة، يعني بالمفهوم الحديث، التي سنجدها عند هؤلاء النسويات، التي أو نجدها عند الفلاسفة أيضا، أشهرهم نظري ترولز للعدالة كإنصاف إلى غير ذلك. وهي في الحقيقة قائمة على مفهوم روسو، يعني للعقل الاجتماعي، وأنه في الأصل لا يوجد تفاضل أصلا بين الناس، وهذه ولكن هذا يقتضي وجوبا تغيير النظرة للعالم، لأنه إذا أنت ستتبنى مفهوما ديمقراطيا أو مساواتيا إلى غير ذلك دون أن تغير النظرة العميقة للخلق وللعالم، فيعني كأننا لم نفعل شيئا وستكون الأمور مركبة. ولذلك في هذا القسم الثاني من مفهوم العدل التي هي تقوم على مفهوم المساواة، هذا القسم الثاني هو يقوم على العقل، كن ما تشاء واعتقد فيما تشاء، ولكن الذي يجمع بين الناس هو التعاقد الذي يجعل أن ما يحكمهم هو القانون، وهذا القانون ستخضع له بإرادتك وأخضع له بإرادتي، لأنه في النهاية ما سيعطيك هذا القانون الذي سنخضع له بكامل الإرادة هو أفضل بكثير ما ستأخذه إذا أنت تغلبت عليه، إما بقصة الخلق هذه أنك تملك يعني أحقية شرعية مقدسة في أن تكون الولي أو القوام أو الذي يؤدب إلى غير ذلك، أو أنك مثلا يعني تتغلب على هذه الفئة كما نرى الحروب إلى غير أن نستعمل مفهوم القوة حتى نحقق الرغبات دون أن نراعي هذا الطرف الآخر. ولكن هي مثالية كما نعلم، لأن كل ما يحيط بنا يؤكد أنه دائما نعود إلى أن الإنسان لنفسه يريد كل شيء ولغيره يريد أن يفرض عليه يعني القوانين والأخلاق أو التعاقدات إلى غير ذلك، فليس إذا هينا المطالبة، عفوا ليس هينا يعني الالتزام بتحقيق هذا التعاقد كما ينبغي. نأخذ مثال في الانتخابات الديمقراطية بين ظفرين، يتم توظيف وسائل الإعلام والتلاعب، معناها التلاعب بالعقول ومحاولة شراء الأصوات ومحاولة التأثير إلى غير ذلك. إذن في النهاية سؤال العدالة كمساواة يبقى دائما قابلا للنقد. إذن هذا بالنسبة إلى العدالة، حاولت أن ألخص يعني بشكل سريع يعني أنهما أن المقصود في هذا العمل الخلفية الفلسفية له هو أننا نحن نتبنى فكرة تقويض فكرة العدالة كتراتبية، وأن العدالة هي تعاقد اجتماعي، وأن هذه الأطراف التي تعيش في مجتمعك، طبعا تونس لهنا هو المثل، التي تطالب لها مجموعة من المطالب. في تونس عندنا فئات متعددة لها مطالب، عندنا النساء يطالبن بالمساواة، والشباب يطالبون كذلك، المهمشون يعني الذين هم عاطلون عن العمل يطالبون بالشغل ويطالبون بالحقوق، عندنا كثير يعني مطالب عديدة، حتى مطالب ذات صبغة اقتصادية وبيئية، مثلا عن جهات ملوثة طالب، وعندما تتحدث عن نقابات طبعا أكيد نقابات أيضا هي تطالب. يعني بالنسبة إلي كل مجموعة تطالب فقط بالمطالب الخاصة بها، ولكن هو الفكرة أنه كل مجموعة وهي تطالب بمطالبها الخاصة لا ترى الآخرين. فإذا النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن أو بالمساواة لا يرون ما يطالب به مثلا النساء السود، لأنه يعني ثمة نساء داخل نساء، الشباب الذين يطالبون بالحريات مثلا لا يرون الشباب المعطل، وإذا الذين يطالبون بتوزيع عائد الفوسفات مثلا لا يرون الذين يطالبون ب يعني إيجاد حل التلوث. فيعني هي فئات تطالب بأمور كما لو أنها هكا متداخلة ومتناقضة، في الحقيقة لم يجلسوا ليستمعوا أولا إلى كل فئة تستمع ماذا تريد الفئة الأخرى أولا، وثانيا ما الذي يمكن أن ينظم حقوق الجميع ويضع حدود لكل هذه المطالب ويلبي كل هذه المطالب. إذن هذه هي الفكرة، أي كيف يمكن أن نطبق مفهوم العدالة كمساواة أي كتعاقد. وبالنسبة للمنظور التقاطعي الذي طبعا الذي أخذني للمنظور التقاطعي هو أني بدأت كما قلت بالنظر في الحركة النسبية، والحركة النسبية هي الحركة النسوية في العالم أو في تونس، في تونس طبعا كما البلدان العربية الكل، هي ليس صحيح أنها حركة تغريبية، لأن التهمة الأولى التي تتهم بها هي أن النساء يقلدن الغرب. في الحقيقة كيف ناخذ الحركة النسوية في أمريكا مثلا في الخمسينات ونرى السياق السياسي الموجود في الخمسينات، يعني فترة ما بين الحربين، سنفهم أن الحركة النسوية هي جاءت في سياق سياسي يعني له أسبابه، وأن هؤلاء النساء اللواتي وجدن أنفسهن يعني بالضرورة بلا رجال، لأن الحرب يعني ظروف الحرب ومضطرات يعني للتصرف يعني في الشغل، في إطعام أبنائهن، في العمل، في حتى إعالة يعني تعرفون مجتمعا في حرب كيف يمكن أن يكون وضع النساء فيه، ولنا يعني مثال ما يحدث يعني اليوم في المناطق التي فيها حرب، ونرى النساء ماذا يفعلن، يعني هن لا يختارن أن يخرجن إما يعني للبحث عن غذاء أو لإطعام الأولاد أو للهروب أو لا أعرف، يعني هو ليس اختيار، يعني عمل النساء في هذه الحالة هو ليس اختيار. وعندما نعود إلى الحركة النسوية كيف بدأت، سنجد أنها شديدة الارتباط بالسياق السياسي، ولكن ما الذي حدث في الخمسينات وجعل هؤلاء النسوة يعني صوتهن يصعد بشكل يعني كبير، هو بعد انتهاء الحرب طلب منهن العودة إلى بيوتهن وقدورهن ويعني العودة إلى مهامهن القديمة. وحينها لم تقبل هؤلاء، يعني طبعا لم يقبل هؤلاء اللواتي تصدرن يعني الحركة النسائية، لم يقبلن بهذا، وصرن يكتبن المقالات ويقودن المظاهرات ويفضحن هذه الانتهازية إلى غير ذلك، ولم يعد بالإمكان العودة إلى ما قد سبق. طبعا عندما نقول حركة نسوية لا ليس المقصود أبدا أنهن نساء فقط، لأنه عندما نعود لرؤية الأسماء سنجد فلاسفة رجال، وسنجد أصوات يعني مختلطة رجال ونساء قادت هذا الفكر الذي تلخص في المساواة بين المواطنين يعني في الحقوق وفي الواجبات، ولكن كان ذلك صعبا. الأمر الثاني الذي قاد هذه الحركة هو ما كان موجود يعني في أمريكا من عنصرية ضد السود، ومن هذه النقطة بالذات ستبدأ حركة، يعني سيبدأ تيار نسوي في التطور سينتهي إلى التقاطعية. التقاطعية لا يمكنني أبدا أن يعني أقصرها على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نحن في مصر عندنا نوال سعدين التي تحدثت كثيرا عن قطع الطبقة مع الجنس في الحديث مثلا عن وضعية النساء، ولم تكن تتحدث فقط عن كون النساء يضطهدن لأنهن نساء، وإنما كانت تتحدث عن اضطهاد النساء لأنهن نساء ولأنهن فقيرات أو لأنهن أميات أو لأنهن ينتمين إلى طبقة يعني بحاجة إلى كانت مضطرة إلى العمل أو إلى غير ذلك. إذن فلهنا بالنسبة إلى التقاطعية، هم يعرفون على أنها مفهوم حديث وأنها تعود إلى 1989، وأن لها مؤسسة هي كيمبرلي كرانشو، ولكن طبعا كما قلت يعني 1989 الحركة السوداء بدأت في الخمسينات، وأعتقد أنه الأسلم أن نعتبر أن هذه الأفكار يعني الأفكار قد بدأت منذ الخمسينات ونضجت وبرزت في 1989 و1991، لأن لأول مرة ستكتب هذه الكاتبة الأمريكية السوداء مقالات، زوز مقالات، مقالين. المقال الأول يتحدث عن تقاطع الجنس واللون، لأنها اتهمت النساء البيض بكونهن يعني لا يشعرن بمعاناة نساء السود، وأنهن أيضا يعدن الإقصاء النساء السود باعتبار كل همهن هو تحقيق المساواة مع الذكور البيض وليس مع يعني وليس على المستوى الإنساني. ومن هنا بدأ حديث النساء أنه عندما تكون امرأة سوداء وفقيرة ليس وضعها مثل امرأة بيضاء غنية، فمعاناة المرأة السوداء مثلا الفقيرة أفظع بكثير من معاناة امرأة بيضاء وغنية. المرأة البيضاء الغنية مشكلتها أنه هي لا تملك نفس السيارة الفارهة لأخيها مثلا، أو المعمل أو الأموال أو إلى غير ذلك، ولكن المرأة السوداء هي أصلا حق التعلم أو حق التنقل أو حق الحياة والصحة أو حتى الاعتراف يعني. ومن هنا برزت دي كاتيجوري، يعني برزت مجموعات داخل المجموعة الواحدة. فصرنا نتحدث أنه مثلا عندما تكون امرأة ولها احتياجات خاصة، يعني عندها إعاقة لا تستطيع أن تتحرك، أو ليست أو عندها مشكل صحي أو إلى غير ذلك، لا تعاني أضعاف ما تعانيه امرأة سليمة جسديا. عندما تكون هذه المرأة مثلا بلا عقل، يعني تنتمي إلى فئة معينة، عندها ستعاني أكثر مما تعانيه امرأة لها انتماء مثلا تنتمي إلى قبيلة أو إلى منطقة لا تزال فيها الروابط العائلية قوية إلى غير ذلك. إذا هنا بدأنا نتحدث عن هذه المتغيرات. أطلت إيمان؟ لا يا دكتورة، لسه معاكي 10 دقائق إذا ممكن. بالنسبة، طيب أوكي، دونك بالنسبة إلى التقاطعية، هي الفكرة أنه أبدا أن تقتصر الحركة النسوية على الحديث عن نساء الرجال في المطلق هكذا، إنما كل امرأة لها قصتها، بل كل إنسان له قصته، لأنه ستكون تقاطعية ونتحدث حتى عن تهميش الذكور داخل الذكور، الذكر الكبير في السن، الذكر الذي هو في شكله ليس مختلف عن الذكور الآخرين، الذكر الفقير، الذكر الذي اليتيم، يعني الذكر الذي ينتمي إلى طبقة أو له توجه جنسي ما، أو له إعاقة، أو له أو ينتمي إلى عرق ما، يعني غير العربي داخل البلدان العربية، تفهم؟ يعني العربي داخل منطقة مثلا في الغرب مثلا، يعني هو العربي دائما يشعر بأنه يعني هذه هي مشكلة الهويات، يعني ستطرح قضايا إلى جانب مشكلة الانتماء الطبقي، إلى جانب ما يسميه التقاطعيون بالهويات، يعني الهويات الفردية، يعني كل شخص فينا له قصته الخاصة التي تختلف تماما عن الآخرين، وتتقاطع داخل كل هوية مجموعة من المصاعب أو من العوائق التي تجعل أنه كائن فريد لا يمكن أن نطبق عليه نظرية ما. فقد مثلا مادونا في الغرب درست يعني من منظور تقاطعي، هذه المرأة التي هي قبلت أن تستخدم جسدها كنقطة من نقاط العنصر، من عناصر كسلاح يعني داخل المجتمع، فتعبث يعني هي بالتاكس، تاكس الهجوم، يعني حتى لا يحدث فيها ما حدث لمارلين مونرو قبلها. مارلين مونرو التي يعني إن كنتم، لا أعرف إن كنتم تعرفون قصتها، كيف أنها تمت استغلالها جنسيا وفي داخل الآلة الجهنمية لصناعة الجنس يعني، وثم في النهاية هي فقدت المعنى ولم تستطع أن تستوعب هذا الاستغلال الذكوري وكذلك المالي، لأنه في هذه القصص تتقاطع ذكورية المجتمع مع السطوة، السلطة المالية للشركات التي لا يهمها الإنسان، لا يهمها الربح التجاري، مع قضايا أخرى سياسية طبعاً تقاطعت في قصة مارلين مونرو وتم يعني توظيفها سياسيا. فنجد في الجانب الآخر يضربون مثل ممثلة أرادت أن تعكس الهجوم فحولت نفس تلك العناصر إلى نقاط تعبث بها من نفس تلك المنظومة الذكورية إلى غير ذلك. طبعا هل هذا الأمر ينطبق على مجتمعاتنا نحن الإسلامية والعربية؟ بالنسبة إلي أنا في المثال الذي درسته في تونس، وانطلقت من مجموعة من الوقائع التي يعيشها الإنسان التونسي أو الناس، حتى لا أقول إنسان لأن الكل كما قلت كل شخص له تجربته الخاصة، أنا لاحظت أنه في تونس بعد 2011 أولا صعدت أصوات متعددة، ثانيا لم تتفق هذه الأصوات على مطلب يعني، أو لم تحدد آلية تعاقد كما قلت منذ البداية، وإنما كل مجموعة تحاول أن تركز فقط في مطالبها على نفسها وعلى مشكلتها، كأنه هي فقط موجودة وكأنه هي فقط محور العالم، في حين أنه كل مجموعة يعني عندها جزء من الحق، ولكن ثمة آخرون أيضا لهم يعني جزء من الحق. ولذلك ماذا حدث؟ حدث أنه لم يحظى أي لحظة، لم يحظى أي شيء، يعني هو التخلف هذا، يعني أنه لا يجلس الناس حتى يتفقوا على خريطة يقسمون بها يعني مصالح معينة على يعني بالتدريج يضعون خطة يعني للخروج من هذه الوضعية المتأزمة، فيبقى الكل يبكي ويشتكي وهكذا تبقى الأمور هكذا معلقة. وكما ترون يعني تقريبا لم يصل أي كان لأي شيء، حتى الدستور الذي صيغ في 2014 وكان فيه أول مرة اعتراف بمفهوم العدالة الاجتماعية تم تعليقه، يعني ولم تم تعليقه، يعني حتى ترون يعني كيف أنه عندما شعب ما لا يستطيع أن يدير مشاكل الاختلاف فيه ومشاكله الهوياتية، ولا أعرف ما كيف أسميها، يعني هذه الكاتيجورية ذوما، يعني الطبقة، اللون، الجنس، الدين، إلى غير ذلك، نصل إلى نوع من الفوضى، إلى الفوضى. فنجد مثلا في تونس البهائية تطالب بالاعتراف بها دون جدوى، يعني الأقليات الجنسية نفس الشيء، يقومون بمظاهرات ويخرجون ثم يعودون وهكذا، النساء نفس الشيء فيما يخص المساواة وبعض الحقوق الأخرى، المهمشون، والعجلة متوقفة ولا شيء يعني للأسف يعني يتقدم بنا إلى الأمام. وفي نفس هذه اللحظة البنية المحافظة تبقى هي التي تهيمن، والوضع السائد هو الذي يهيمن، والذي يملك طبعا المفاتيح هو يعني طبقية، يعني يبقى الأمر كما هو وتبقى اللعبة كما هي. إذن فالفكرة، إذن حتى أنهي بهذا، هو أن هؤلاء الذين هم أقليات مختلفة داخل هذا المجتمع، من أجل تحقيق مطالبهم تقترح عليهم نظرية العدالة هو التعاقد، التعاقد من أجل الخروج من هذا الوضع الذي لا يصل فيه أي كان لأي شيء. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة، شكرا على الندوة والمقال، حقيقة شيق يعني، أنا قرأته وحضرتك وضحت يعني المفاهيم، فلو حد حاب يشارك أنا شايفة أحمد خفاجي ممكن تعمل أنميوت، أحمد ممكن تعمل أنميوت وتدخل. مساء الخير، شكرا يا دكتور على المحاضرة الجميلة جدا الممتعة. أنا عندي بس بسرعة مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول في المنهج، يعني التقاطعية تفرق إيه عن التكاملية؟ يعني ساعات نلاقي ناس بتستخدم المنهج التكاملي، فأنا فهمت من كلامك عن التقاطعية إنه قريب من المنهج التكاملي. النقطة هي الثانية، بالإنجليزية intersectionality. وحضرتك ممكن تسجلي بقى في المفاهيم، انا ما عرفتش برضو ايه الفرق بين التمييز والتصنيف، يعني التمييز يفرق ايه عن التصنيف، وهل في كلام حضرتك ممكن يكون في نبرة للتمييز ضد المحافظين مثلا، وهل العدالة هي المساواة؟ انا شايف ما اعرفش، حتى في الشات كلام عن العدالة والمساواة، يعني مثلا احنا عندنا في الأكاديمية رئيس القسم ووكيل الكلية والحاجات دي، هل نعتبر ده تمييز ولا تصنيف؟ دي النقطة الثانية في المفاهيم. النقطة الثالثة في الفهم بقى، فهم التراث، حضرتك بتقولي في كتب على الطبقات في التراث، طبقات الفقهاء والعلماء وكده، هو اللي أنا أفهمه وممكن يكون فهم خاطئ، إن دي طبقات زمنية حسب ولادة كل واحد والمكان اللي اتولد فيه، مش تمييزية لناس عن ناس تانية، وبرضه ده بيتصل في فهم التراث. إنه رقم بيه في الفهم بقى اللي هو فهم الواقع اللي إحنا عايشين فيه، يعني حضرتك قلت إن النسوية ظهرت في سياق سياسي معين، إذا السياق السياسي هو اللي ولد المفهوم، هل إحنا عندنا في العالم العربي والإسلامي السياق بتاعنا هو اللي ولد المفهوم، ولا المفهوم جه وتم تنزيله على السياق بتاعنا إحنا؟ وحضرتك أشرت للنقطة ديت، بس أنا عايز أعرف يعني هل ممكن يكون اللي بيحصل هو نوع من الإقصاء مقابل إقصاء آخر؟ يعني ممكن يحصل إقصاء من جماعة لجماعة أخرى ردا على إقصائها الأول؟ هذا الثالثة وجود الغرب في القضية. حضرتك قلت احنا ما يعني ما ينفعش نفرض المفاهيم الغربية على الواقع، على واقعنا المختلف، في حين ان المفاهيم والمنهج وكله غربي. انا مش شايف حاجة طلعت من الواقع التونسي غير رصد الاحداث ورصد الوقائع والاحصائيات، لكن فين الانتاج العربي في المنهج؟ فين الانتاج العربي في المفهوم؟ فين الانتاج العربي في رصد في النقط اللي زي دي؟ وانا اسف جدا للاطاله، شكرا لحضرتك. أحمد، دكتورة تحب تعقبي على أحمد؟ إذا هكذا النظام سأفعل يا إيمان. لا زي ما تحبي، يعني إذا طبعا تحبي واحد واحد أو كما أكثر من تشاءون، واحد. أنت رئيسة. طيب خلاص تفضلي، لأن أحمد طرح نقاط أكثر من نقطة يعني. أكثر من نقطة أرجو أن أتذكرها. إذا سأبدأ من آخر نقطة، هي هل طبقنا منهج؟ يعني هو في الحقيقة يمكن إيمان قرأت المقال، تعرف أني أنا نقدت التقاطعية، ليس كذلك إيمان؟ حتى يكون لي شهود يعني، حتى في المقدمة وأكدتها، يعني لم أستطع أن أتيح الكتاب. تعرفون النشر يعني يمنع يعني أن أتيح الكتاب، ولكن تفاوضت على إتاحة الفهرس والمقدمة وقد فعلت. ويعني لو مقدمة ستتبينون أني أنا نفسي نقدت أولا تقاطعية كنظرية، وثانيا بينت أن حتى الذين شاركوا في الكتاب لم يلتزموا بها. فأنا يعني في النهاية، لأنه ما هي الفكرة؟ هو أحنا في تونس ثم بعض الجمعيات التي تحمل هذا الاسم، فأنت كباحث تدرس الظواهر الاجتماعية ستواكب وتحاول فهم ماذا يحدث في مجتمعك، وهذا هي الفكرة التي انطلقنا منها. ماذا يحدث في المجتمع التونسي؟ لماذا توجد جمعيات تحمل هذه الأسماء؟ يعني ليس ربما لدينا الوقت لأقرأ لكم بعض هذه الأسماء، ولكن في تونس انطلقت من الواقع من فكرة نظرية. ولذلك يعني أن نفسي قبل أن أكتب أو أساهم في هذا لم أكن أعرف ما معنى تقاطعية. أنا نفسي تعلمت ما معنى تقاطعية، كما ذكرت إيمان كنت في عالم تفسير القرآن يعني، ولا وفجأة وجدت نفسي أخوض في ما هي هذه التقاطعية. فإذا أنا حين بدأت أخوض هذا الإشكال بدأتها بطريقة يمكن القول محافظة، يعني لو أنك أنت تبحث الآن في قضية ستجد أنك ستذهب لتفهم ما هي التقاطعية، ما هو تاريخها، ما هو التيار. أما أنك عندك في المجتمع جمعيات طبعا أكيد، يعني حتى نكون واضحين، مدعومة، هي جمعيات ممولة من الاتحاد الأوروبي، ممولة يعني حتى أكون يعني واضحة معكم. ولكن السؤال الذي طرحته في المقال والذي يمكن أي إنسان يعني أن يتساءله وله الحق والمشروعية في ذلك، ما سر هذه الجمعيات؟ طيب أعطيكم مثال تعرفونه جميعا، ما حدث في أفغانستان بعد احتلال أمريكي لأفغانستان، تم إنشاء المدارس، تعليم الفتيات، وإنشاء جمعيات، أليس كذلك؟ هذه الجمعيات التي تم إنشاؤها هل تركت عندما خرجت أمريكا منذ سنة، أليس كذلك، منذ سنة؟ هل تركت وراءها مجتمعا ديمقراطيا ومدنيا؟ إلا لم تترك، لأنه أولا قبل أن تخرج الولايات المتحدة وتدخل طالبان، ثانية تم القضاء تقريبا على الناشطين، إن كنتم تواكبون ذلك، يعني تم القضاء، قتل الكثير من الناشطين يعني في حرب شبه أهلية أولا. ثانيا رأينا جميعا أولئك الشباب الذين يتعلقون بذيل الطائرة ويريدون الهروب عندما خرج يعني الجيش الأمريكي من أفغانستان. السؤال هو أين ذهبت تلك الملايين والمليارات من الأموال التي كانت تمول المجتمع المدني؟ ولماذا لم يتم يعني ترك أفكار أو بنية اجتماعية وسياسية ومدنية قوية في ذلك البلاد؟ ولماذا أول قرار كان يعني إجبار الفتيات على العودة إلى البيوت ومنع تعليم الفتيات؟ هذا هو السؤال. وعندئذ إذن واضح أنه أولا فمتى من يتحدث عن فساد مالي كبير أولا، لكن المجتمع نفسه غير مهيأ، المجتمع نفسه غير مهيأ لتغيير عميق في بنيته الثقافية، فما وضع فيه من فوق ذهب في لحظات. مع أنه التجربة الاستعمار بقيت 20 سنة تقريبا. عندما أعود الآن إلى المجتمع التونسي، وصحيح هذه الجمعيات لها تمويلات أوروبية وأجنبية، ولكن المجتمع التونسي كالمجتمع المصري كالمجتمع الجزائري كالمغرب إلى هي مجتمعات فيها تقاليد، يعني تمدن فيها تقاليد يعني متجذرة في التمدن وفي الدولة، وهذه التقاليد لا تعود إلى 10 سنوات أو إلى 20 سنة، هي تعود على الأقل إلى قرنين يعني من الزمن. ولذلك صحيح هذه الجمعيات تبدو في الظاهر أنها مسقطة، ولكن عندما نذهب إلى هذه الجمعيات ونختبر ما هي المطالب وما هي الشعارات سنجدها تعبر عن مطالب واقعية. مثال: شباب لا ديني، هذه فئة موجودة في هذه المجتمعات، في كل هذه المجتمعات يوجد فئة لا دينية، إذن تجد هذه الفئة تمويلات خارجية تعبير عن هويتها. هذه إن جاز لنا أن نعتبر اللادينية هوية. يوجد النساء، جمعيات نسوية، جمعيات نسوية بعضها قديم في تونس، نشأة تلقائية، يعني جمعيات نسائية نشأت، تعرفون قصة طاهر الحداد وتعرفون الشيخ مراد وابنته التي أنشأت أول جمعية نسائية، جامع زيتونة نفسه يعني هو الذي أنشأ أول جمعية نسائية، جمعية الفتاة المسلمة. إذن التقاليد النسوية في تونس هي ليست آتية من الغرب، إنما هي نابعة حتى من المؤسسة الدينية التقليدية نفسها. نفس الشيء نجده تقريبا في البلدان العربية والمسلمة، نجده حتى الأزهر له جمعيته النسائية، وفي كل مكان يعني في المغرب نفس الشيء، في الجزائر، في كل هذه البلدان نجد أن النساء يتنظمن للدفاع عن أنفسهن أو للتعبير عن أنفسهن بشكل منظم، قد يصبح بتطور تعليمهن نوعا ما علمانيا، يبدو هكذا، ولكنه في الحقيقة هو نابع من الثقافة نفسها ومن البيئة نفسها. ولكن هذه الجمعيات طبعا ستبحث عن دعم خارجي، لأن هذه الأفكار التي تطالب بها هذه الجمعيات هي غير منسجمة مع البيئة السائدة، مع الثقافة السائدة المحافظة. إذن بالنسبة إلي أعطيكم بعض الأسماء: مرصد مراقبة للتمييز، مرصد مراقبة التمييز في 2018 هذا نشأ، جمعية تونسية لتفعيل الحق في الاختلاف، ترون هذه نشأت في 2018 كذلك. إذن يعني جمعية تقاطع هذه أيضا حديث نشأ، يعني أنا أردت أن أبين أن هذه الجمعيات هي التي لفتت الانتباه، وهي تحمل هذه النظرية في حتى في عنوان الجمعية نفسها، ولذلك كان لابد إذن أن ندرسها. أما هل هذا الكتاب التزم بالمنظور التقاطعي؟ فالحقيقة لم يلتزم هذا الكتاب بالمنظور التقاطعي، لأنه أصلا التقاطعية لم تكن ليست مفهومة يعني حتى لبعض الذين ساهموا في هذا الكتاب. فنجد مثلا مقالات فقط تحدث عن بطالة الشباب، ولم تربط بين هذه البطالة والجنس والنوع، ولا يعني لا يوجد تقاطع. التقاطع هو انترسكسيوناليتي، يعني يجب أن يكون في ال... هو هو باراديغم، هو منظور، هو منظور، هو إطار نظري. في هذا الإطار النظري نضع مكونات هي الدين، الجنس، الطبقة، اللون، الهوية، العرق، ومن خلال تقاطع هذه العناصر نرى درجة التمييز القائمة. رأيي أنا في هذا هو الحقيقة أنه هو رأي نقدي، يعني هو أنك أنت ترى منظور من ناحية، فمتى جهة مساندة لهذه النظرة، لأن الواقع الاجتماعي سواء المصري أو التونسي أو العربي أو الإسلام بصفة عامة هو واقع معقد، يعني لا يمكن النظر إليه فقط من منظور الدين أو من منظور اللغة أو من منظور الطبقة الاجتماعية إلى غير ذلك. ولكن المبالغة في النظر إلى الواقع من منظور تقاطعي بالمعنى هذا المحدود قد يؤدي بنا إلى الدخول في جزئيات والبعد عن فهم الظاهرة العامة وأسبابها السياسية والثقافية بشكل عميق. بالنسبة إلى سؤال هل هذه يعني نشأت النسوية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظرفية سياسية، فهل هذا ينطبق على مجتمعنا؟ طبعا ينطبق على مجتمعنا. أن مطالب النساء اليوم ما هي؟ عنا عنف شديد ضد النساء، هذا العنف هو عنف مادي، هو عنف رمزي، وهو عنف أيضا اقتصادي. والإحصائيات في كل البلدان العربية والإسلامية تؤكد وجود هذا العنف. في مصر انظر معناها كم من جريمة قتل بمعدل كم يعني في الشهر الواحد، في تونس نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، في المغرب نفس الشيء. إذا فمتى ارتفاع في ظاهرة العنف يصل إلى حد القتل. فما العنف الاقتصادي وهو ظاهرة يعني تشغيل هش للنساء مثلا يعني الفلاحات أو للنساء العاملات في المصانع، ويعني عمل المناولة إلى غير ذلك، وهذا أيضا عنف لا يمكن النظر إليه فقط لأنهن نساء، هو عنف تقاطعي. إذا هو عنف تقاطعي بمعنى لأنهن فقيرات، لأنهن ينتمين إلى جهة عالم نامي يعني إلى الجنوب، ولأنهن نساء فهن في هذا الوضع. تقول ما دخل كونهن نساء هذا الوضع مشترك بين الذكور والنساء؟ ما يجعل النساء أكثر هشاشة هو كونهن نساء في مجتمع ذكوري. نسبة التحرش تعرفون ما هي ودرجة ارتفاعها، وعمل النساء المكروه في المجتمع، والنظرة التي الاحتقارية لهن تجعل كونهن الفئة الهشة الأكثر هشاشة. طبعا لهن مش معناتها هي النساء هن اللواتي يعانين والرجال يعانون، ليست هذه القضية، ولكن نتحدث على فئات اجتماعية وعلى إحصائيات تؤكد أنه في إذا نحن أمام ظاهرة فقر فإن الأضعف هو الأكثر هشاشة. وإذا من الأضعف في مجتمع ذكوري؟ هنا طبعا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، المرضى، والنساء. ف يعني هذا هو المقصود. بالنسبة إلى المجتمعات العربية يعني والإسلامية، تنطبق بعض المطالب، لأنه بكل بساطة هي مجتمعات في طور تغير وفي طور يعني في طور تحول، وعمل النساء فيهن عمل هش، ولذلك تبرز ظواهر استغلالهن. ومن هذا الاستغلال فقط تأتي مطالبهن وتأتي شرعية المطالبة. بالنسبة إلى كون السؤال حول طبقات التفسير وكيف أنه هي فقط ترتيب زمني، صحيح في هذا المنظور، ولكن ما رأيك أنه مثلا وقت لترجع التفسير غزوة بدر وترى أنه نفس توزيع الغنائم الذي صار في القصة في السيرة النبوية، الذين أخذوا أكثر في الدنيا هم الذين سيجازون، هم الطبقة العليا في الآخرة، فما تطابق رهيب يعني بين الترتيب الدنيوي والترتيب الأخروي للجزاء. هذا مثال. ثم هنا الشيطان عندما خلقه الله من نار وخلق الإنسان من طين، القصة تقول أن الشيطان طبعا يعرف الله ويعرف وجوده هو، لكنه تمرد على العدالة، يعني قالوا أنا من نار وهو من طين يعني أوضع، فكيف أسجد أنا لمن هو أوضع مني؟ فهي قصة في العدالة يعني، هي قصة في العدالة. ومن هذه القصة يعني نرى أنه قضية العدالة هذه قضية يعني حقيقة عميقة جدا، يعني يمكننا أن نفكر فيها بعمق من خلال القصص القرآني ومن خلال البنية الفلسفية والأنطولوجية لهذا القصص. مثلا قصة أيوب، كيف أنه قمة العدالة أنك تفقد كل شيء وأنك تصبر وأن لا تشكو ولا حتى تقول لماذا يا رب ظلمتني يعني، فهذا يعني لا يجوز. وحينئذ يعني أليس النظام الديني يعني من جهة هو جيد في لحظات التي تتطلب الصبر والعزاء، ولكن من جانب آخر إذا كان المطلوب من النساء أن مثلا يؤدبن من أزواجهن وأن يكن في موضع القوامة والولاية ليس لهن، وأنهن المرتبة الدونية، وأن يقبلن كل ذلك باسم هذا النظام العادل، على أن يكون الجزاء أخرويا إذا رضي زوجها وكانت له زوجة في الآخرة. فإذا السؤال، أي نظام من هذا في العدالة؟ وهل المطلوب القبول به؟ لأنه لو القبول به يعني ينشأ عنه نظام دنيوي. ليست الفكرة فقط، ليست الفكرة أنك تقبل بهذا النظام كمتصور أو متخيل، إنما سينشأ عنه حقوق في الدنيا. فإذا الدين يعني يقوم على حقوقه التربوية. تشريعاته. نعم بالطبع بالطبع. طيب، ممكن الدكتور قاسم، شكرا تفضل. دكتورة إيمان، وأحيي الدكتورة زينب على هذه المحاضرة القيمة جدا حول إشكاليات العدالة في تونس. يا دكتورة، أنا مهتم طبعا أن الدكتور قاسم المحبشي أستاذ فلسفة في جامعة عدن من اليمن أصل العرب، وأفهم ماذا تعني بالتمييز. نحن التمييز، نحن أصلا في اليمن مجتمع ذكوري مسلح، يعني زواج الصغيرات والعنف ضد المرأة وقتل المرأة وكل شيء، يعني عندنا التمييز في قاع التمييز العالمي. وأفهم ماذا تعني. أنا كتبت مرة مقال حول المفهوم الجنوسية، تحولات المفهوم وصياغات المعنى، واستفدت كثير من محاضرتك. حضرتك سميتي الكتاب، أو سميته كتاب، إشكالية العدالة وإشكالياتها في تونس. يعني أنا أعرف مثلا في الفلسفة أنه الإشكاليات هي نظرية، مفهومات نظرية لم تكتمل بعد، لكن العدالة هي مشكلة، ليست إشكالية نظرية. العدالة في المجتمع العربي هي مشكلات. لماذا ما سميت الكتاب مشكلة العدالة في تونس من منظور الاجتماعي، من منظور اسمه النوع الاجتماعي مثلا، أو الجندر، عشان يكون مفهوم أولا. حتى أنا فهمت العدالة كأنها العدالة هو القانونية أو عدالة المساواة. هذا أولا. صحيح، هو الإجابة صدقني يعني هي فقط العنوان هكذا، يعني العنوان هو ليس فقط شعارا أكاديميا، وإنما لمحاولة جلب. إشكاليات أعتقد هي نظرية أكثر ما هي واقعية. هذه بالضبط أولا. طبعا مع احترامي لحضرتك والدكتورة زهية، هي معك، رئيسة طبعا أكيد لرئيس اللجنة وحدتنا. العلمية. نعم، في هذا أولا. نعم، فقط بالنسبة إلى المنظور تفضل. التقاطعي، هو مختلف تماما عن عن الجندر، هو شيء آخر مختلف تماما. يعني جميل. هو التقاطعي نظرية، هي باراديغما ونظرية نظر يلقط النوع والجندر، فهم ليس لهم نفس الأساس الفلسفي. حلو جدا دكتورة. زين، حضرتك تحدثتي عن التمايز، يعني التمايز. أعتقد الأستاذة، نحن نعرف أنه الإنسان باعتباره حيوان يعني اجتماعي بالطبع، أو حيوان سياسي. التمايز حالة طبيعية وبيولوجية، يعني في ناس أقوياء، في ناس قوي جسد، في ناس يهزم الأسد، في يعني منذ أن خلق الله الإنسان، يعني في ناس يستطيع أن يشتغل، في ناس ضعيف، في الإنسان ضعيف ومريض. القوة أساسية في التمايز. يعني ما هي وظيفة أحيانا للتمايز الاجتماعي والبيولوجي؟ وظيفة، يعني وظيفة حقيقية في الحياة. يعني أنا لاحظت، قرأت حاجة اسمها نظرية الثقافة، حضرتك اطلعت عليها أكيد، مجموعة من الباحثين الأمريكيين قسموا أساليب الحياة إلى 5 أساليب أساسية. الأسلوب المساواتي، يعني كل الناس مساواة، كل واحد راسه براس الآخر في هذا المجتمع. يقال هكذا نظرية الثقافة، في المجتمع المساواتي أي مشكلة تحصل أو يحصل اختلال في المجتمع وصعب لملمتها، لأنه كل الناس كل واحد راسه براس الآخر. يعني له وظيفة. المساواة خطر في المجتمع، ونحن نعيش هذه المساواة في المجتمعات القبلية. القبائل ما تنضبط لأحد، كل واحد راسه براس الآخر. يعني هذا خطر كبير للمجتمع المساواتي. أيضا المجتمع، يعني أسلوب الآخر، ومجتمع التدريجي القاطع، مثلا مجتمع الهند البراهما، يعني مستحيل حد ينتمي إلى الطبقة اللي فوق، كل واحد يعرف وضعه. المجتمع التدريجي أو البيروقراطي، المجتمع المؤسسات، يعني كل واحد يحترم مسؤوليته وعمله ومنصبه ورئيسه. المجتمع الانعزالي، كل واحد عايش لوحده. يعني هي 5 أساليب. قصدي أنه يعني إذا نظرنا للمساواة أو العدالة وفق جون لوز في العدالة كإنصاف. العدالة كإنصاف عند دولوز أنا قرأتها، هو يتحدث عن الوضع الأصلي، عن الوضع الأصلي، يعني لابد أن يكون في عدالة من أول يوم، يعني الناس يولدوا في أسر متساوية الدخل، يعني لأنه أصلا الطالب في المجتمعات في المدرسة الأمريكية أحدهم ينتمي إلى أسرة غنية جدا وأحدهم ينتمي إلى أسرة فقيرة جدا، ما فيش أي عدالة في الوضع الأصلي. يعني كيف ممكن يعني أن تكون في عدالة في الوضع الأصلي مثل من أول يوم، يعني من أول يوم كل واحد يطلع من بيته وهو متساوي للآخر، يعني في المعيشة، في المنزل، في كل شيء. هذه صعبة جدا يا أستاذة، طبعا صعبة أكيد. جدا، وأنا أشكرك على هذه عايشك، المحاضرة. شكرا، يفضلك، شكرا دكتور. عايشك. تفضلي. وأعتقد دكتورة زينب شرحت أن العدالة بالمفهوم التراتبي، يعني هي مش مختلفة مع الفكرة، أو شرحت العدالة بمعناها التراتبي في الكون وفي البنية الثقافية وفي... ويمكن يا نعم إيمان، يمكن أضيف نقطة، يعني هو كلام الأستاذ طبعا صحيح، يعني وافقه، لأن نظرية التقاطعية مثلا في تتحدث عن الجندر. الجندر هو بناء ثقافي، يعني هم يقولون، سيمون دي بوفوار تقول لك نحن لا نولد أنثى بل نصبح نساء، يعني أنك يمكن أن تأخذ ذكر تضعه مثلا في وضعية تلبسه كفتاة وتحدثه على أنه فتاة إلى غير ذلك، وسيصبح هذا الذكر يتصرف كالفتاة، يعتقد نفسه فتاة، هذه إمكانية. إذا هي تقول أنه نحن نصبح أنثى بس في الثقافة وليس ولا نولد أنثى، وأيضا نصبح ذكر في الثقافة ولا نولد ذكر. مثال على ذلك، نحن أولادنا نربيهم على أن يكونوا ما تبكيش، دافع على نفسك، والفتاة نربيها على الهدوء على الرقة وألوان معينة، فهذه تفصيل. مثلا التقاطعية مع نظرية الجندر في هذه النقطة، لأن التقاطعية تعتبر أن كل مجموعة كما لو أنها في الطبيعة عندها هوية ثابتة، وهذه فكرة يعني مختلفة تماما عن نظرية الجندر التي تقوم على أن الهوية وليست شيء تعطيه الطبيعة. إذا حتى فقط أبين أن منظور وليس المنظور الجندري، يوجد اختلاف كامل يعني بينهما. والمنظور التقاطعي لقي نقد شديد من صاحبات الفكر الجندري، لأنه هن يرون أن الذكورة والأنوثة بناء ثقافي، تأتي التقاطعية فتعيد الأمور على أنه هو هوية طبيعية وليست ثقافية، فهم في هذه النقطة يختلفون. أشكرك. طيب، ناصري، مش عارفة الاسم بصراحة، بس تفضلي. نجلة، بس مش عارفة الاسم الأول، شكرا إيمان، مساء تفضلي. الخير للجميع. نجلة إنصائرية من تونس. شكرا أستاذة زينب. أنا سأدقق مسألة بدأت بها أستاذة زينب، وهي أن مشروع المساواة في الميراث الذي تبناه المرحوم الباجي قايد السبسي سقط بموت الباجي قايد السبسي. هو لم يسقط بموت الباجي قايد السبسي، هو أسقطه الباجي قايد السبسي. المشروع كان مجرد مناورة سياسية من الباجي قايد السبسي، وشهادتي على ذلك اللجنة التي كانت على رأسها الأستاذة بشرى بالحاجة حميدة، عندما سئلت أين مشروعك يا بشرى، قالت لقد بكيت عندما قال لي الباجي قايد السبسي لن أبعث بهذا المشروع إلى المجلس النيابي. هو رفض بعد أن قامت كل اللجنة بكل الأعمال، رفض أن يبعث بالمشروع إلى المجلس النيابي ليتداول هناك لمسائل سياسية، لتكتيك سياسي للباجي قايد السبسي. وبالتالي المشروع قام سياسيا وانتهى سياسيا بيد الباجي قايد السبسي، وليس لأن الباجي قايد السبسي لم يكن بطلا في هذا الموضوع، بل استعمله واستعمل المرأة كما استعملها بورقيبة من قبله. هذا أولا. ثانيا، الأستاذة زينب لم أفهم لماذا تجنبت أن بمعنى تربط المساواة، العدل كمساواة بين كل هذه الفئات بالنظام الديمقراطي. وأصريتي على أن تتحدثي على ما يسمى بالعقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي لا يستقيم خارج الديمقراطية، وأنت ذكرت كل هذه الأصناف التي ظهرت من السود الذين أصبحوا ينادون بحقوقهم، والنساء وبعض معناها أصحاب الميولات الجنسية وغيرها، بدأت وظهرت إثر الثورة التونسية. والثورة التونسية كانت عمادها النظام الديمقراطي، بمعنى أن النظام الديمقراطي هو الذي يسمح لمثل هذه الأصوات أن تعلو. ولكن عندما سقط النظام الديمقراطي بعد أن أسقطه رئيس تونس الحالي قيس سعيد المستبد الذي أرجع إلينا الاستبداد، صمتت كل هذه الأصوات. كنت أتمنى من السيدة والأستاذة المحترمة زينب التوجاني أن تكون أكثر جرأة في أن تقول بأن الأنظمة السياسية هي التي تحدد أن ترتفع هذه الأصوات أو أن تخرس. وشكراً للجميع. شكراً شكراً. تحب تردد يعيشك يعيشك. طبعاً سأجيب يعني ناجية، أليس كذلك؟ نصيري نجلة نجلة، سامحني. يعيشك يا نجلة، يا نجلة. يعني هذه ضربة على الحساب قبل أن يقرأ الكتاب. عليك قراءة الكتاب عزيزتي حتى تتبيني موقفي من الرئيس الحالي. أو أنا أعتذر منك حقيقة، أنا لم أقرأ الكتاب، أنا أعتذر منك، ولكن أنا من خلال ما قلت أنا عفوا أنا يا نجلة، معلش معلش. طب خلاص النقطة وصلت، بس خلي الدكتورة توضح. وعندي شيء ده هي إيمان، يعني يمكنها أن تشهد إن كنت قد قمت بالنقد داخل هذا داخل المقدمة والمقال معا، يعني وتحدثت نعم. عن وتحدثت عزيزتي عن صعود شعبوية كما قلت بنقد الباجي قيد نتيجة السبسي أزمة في كل كذا، نعم. يا عزيزتي موقفي أكاديمي بحت ليس فيه. أنا قمت حتى بنقد كتابي ونقد نفسي، وقلت منذ حين أني أنا لم أكن أعرف تقاطعية تعلمتها مع هذا الكتاب، وأعتبر أن موقفي أرجو يعني مثلش إنسان ليس له تحيزات أكيد، وعندي طبعا إيديولوجيتي الشخصية، وأعتبر نفسي يعني نسبي، يعني ما لا لست أن أكون موقف أكاديمي، والموقف الأكاديمي هو لا يمكن إلا أن يكون موقفا نقديا. ولذلك في المقدمة بيّنت المراحل التي مر بها المشروع. وعندما تحدثت عن البيجي قايد السبسي، في الحقيقة يا نجلة أنا تحدثت بصفتي أتحدث إلى خارج تونس، يعني لو كان الأمر يتعلق بتفاصيل ما حدث وبتجاذبات إيديولوجية وسياسية، لكن خطابي يعني نوعا ما لا سيدتي، ملائما. سيدتي أعتذر منك، أنا هذا لو إيحاء، سمحتي لو أنني سمحتي يا أتحدث نجلة عايشتي نجلة لو عايشة سمحتي أنني أتحدث من ناحية لو إيديولوجية، سمحتي هنا رجاء. هذه طيب خلي فوارق، هذا الدكتورة تنهي توثيق بس تاريخي، يا توثيق نجلة. تاريخي، أنت قمت بمغالطة. اعذريني يا نجلة، اعذريني. انا اسفه اضطريت اعمل يا النت، بس إيمان يعني لا بس عموما التداخل مش هيوصلنا لشيء الجدل، ف يعني كل واحد ياخد فرصته في الكلام. هي فقط يا عزيزتي نجلة، عندما تقرأين الكتاب وتجدين أني لم أؤرخ للأحداث بشكل محايد، عندئذ يمكن أن يعني تقولي ما قلت. لكن أنا يعني ماذا أقول، يعني إن لم تقرأي الكتاب وهذا هو الدكتورة ذكرت في المقال كتاريخ، كتأريخ، مش موقف سياسي، يعني لم تذكر تفاصيل الموقف السياسي، وذكرت صعود الخطاب الشعبوي بسبب أزمة الأنظمة الديمقراطية، يعني المقال كان مفصل، فالمحاضرة دايما يعني بتكون أول ندوة بتكون مختصرة قدر يعني الإمكان. أنا عندما يعني تقول السيدة نجلة أنه لم أشر إلى الديمقراطية، فقط لأنه أشرت إلى معنا الأستاذ الفيلسوف الأستاذ أشرف، من هو الذي كان يتحدث منذ حين؟ قاسم، دكتور دكتور قاسم. قاسم. دكتور قاسم، دكتور قاسم هو يعرف جيدا نظرية رولز وكيف أنه يتحدث عن التعاقد الاجتماعي، يعني أنا تحدثت من منطلقات المرجعية التي انطلقت في تعريف نعم، هو العدالة ضد نفسها. العدالة، صحيح، ضد العدالة بالمعنى التقليدي. فوالا، فهذا هو، يعني تحدثت بالمصطلحات بتاع المرجعية ولم أتحدث عن رأيي الشخصي. نعم. يعني يا نعم. نجلة، أرجو أن تقرأ الكتاب ونموت، ويستضيفنا استضيفنا إيمان، ويستضيفنا سالون تفكير، ونعيد النقاش إن شاء الله. طيب أشرف، أشرف ممكن تعمل أنميوت؟ مساء الخير على الجميع، وكل سنة وانتم طيبين. هو أنا عندي بس صوتي واضح ولا؟ أيوه، صوتي واضح؟ تفضل يا أشرف، واضح. صوتك واضح، تفضل. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين جميعا. هو عندي بس ملحوظة في الأول وبعدين سؤال. الملحوظة الأولانية هو أنا الدكتورة كانت أشارت في بداية المحاضرة لمثلا جزء يعني في القانون اليوناني اللي هو خاص بالعبد اللي بيهرب يعني وكده، ده بيبقى حاجة ضد العدالة في القانون اليوناني. ده برضو حاجة زي عندنا في الإسلام برضو حديث العبد الأبق اللي هو أيما عبد أبق من مولاه يعني هرب منه فقد كفر حتى يرجع إليه. دي حاجه يعني كانت ملحوظه لفتت نظري الدكتوره ليها في الاول. فانا في رايي يعني ان مفهوم العداله هو اقرب ما يكون لمفهوم ان هو يكون مفهوم ذاتي وليس مفهوم موضوعي، يعني موضوع مفهوم المساواه مفهوم موضوعي يعني حسابي معروف يعني، لكن مفهوم العداله مفهوم ذاتي ونسبي وجدالي شويه يعني. فكنت عايز اخد راي دكتوره في النظره دي اللي هو الفرق بين العداله والمساواه. السؤال بقى اللي هو كنت عايز اساله برضو دكتوره زينب اللي هي كيف يمكن ان احنا نفسر التناقض الكبير جدا بين اراء بعض كبار فلاسفه التنوير مش مثل جان جاك روسو اللي هو يعتبر المناظر الاكبر لمفهوم العقد الاجتماعي للكونترا سوسيال زي توماس هوبز وجون لوك، وهو كمان يعني احسن منهم كمان يعني في التنظير للمفهوم ده، وبين نظره بعض الفلاسفه دول النظره يمكن نقول الدونيه للمراه. يعني منين هم بيقولوا ان العقد الاجتماعي اللي هو اساس الفكر الديمقراطي اللي بينظروا ليه وكانوا من اكبر الناس المتحمسين ليه، وفي نفس الوقت كانت نظرتهم للمراه نظره دونيه يعني اقرب ما تكون لنظره السلفيين المعاصرين، بس بسبب بقى ايه ان شايفين ده قانون الطبيعه مش الدين هو السبب، لا ده الطبيعه هي اللي حجمت على المراه بالنظره دي. والف شكر للدكتوره. شكرا لك أشرف. شكرا يا تفضل. أشرف، هو الحقيقة سؤالك مهم جدا، يعني ويدل على ذكاء وعلى دقة، وهذا هو السؤال، ليس لدي إجابة، لأنه حتى هم يقولون لا تفهم المرأة، ولكن حتى تفهم أيضا الرجال، يعني الذكوريين كيف يفكرون، يجب أن تكون ذكوريا. والسؤال بالفعل هو ليس فقط هذا، يعني هم نظروا لي مثلا للاحتلال الجزائري، حين هم الذين معناها تعلمنا انهم لفيلسوف دو لوميير، يعني هم فلاسفه الانوار في نفس الوقت، وجدنا فيما بعد نصوص تنظر للاحتلال. بعض النسويات اليوم اللواتي كنت انا شخصيا يعجبني ما يكتبنه في موقفهن الاخير من الحرب و ضد غزة، يعني كتبن أشياء يعني فظيعة جدا تبرر القتل. أنا أتحدث عن موقف إنساني وليس لي خلفية سياسية، يعني لأن الدخول في قضية من نوع ما هو موقفك السياسي أو الإيديولوجي، يمكن أن أعطي موقف، لكن عندما يكون الموضوع مطروح على هذه الزاوية. لكن كموقف إنساني مفروض أن يكون المبدأ نفسه منطبق على، معناتها لا يمكن أنك تعتبر قتل الأطفال والنساء متماشي مع النسوية التي تدعيها. وحينئذ كما نقدت هذه النسوية، كما نقدت هؤلاء النسويات، أيضا يمكننا أن نفهم أنهم في النهاية يعبرون عن مصالحهم وعن مواقعهم، وهذا لا يعني أن الأفكار التي أتوا بها هي غير صالحة، لأنه يمكن أن نفصل الفكرة عن صاحب الفكرة. أنا في رأيي يمكن أن نفصل الفكرة عن صاحب الفكرة، مثل ما يمكن أن نفصل مثلا الأنسولين عن الذي اخترع الأنسولين، أو يمكن أن نفصل الطائرة عن الذي اخترع الطائرة. هي الفكرة منتوج يمكن أن نوظفها فيما هو خير فيما هو شر، فيما يمكن أن يكون صاحبها خيرا أم شريرا. لكن الأمر لا يقف عند فلاسفة الأنوار. ربما أستاذ دكتور قاسم هو أدرى مني بهذه الخلفية الفلسفية، ولكن أيضا مثلا فرويد له موقف مظلم من النساء، نيتش له موقف مظلم من النساء، بعض كبار المثقفين يعني لهم موقف. أنا الحقيقة من المثقفين الذين رأيتهم منسجمين وصادقين مثلا نصر حامد أبو زيد، يعجبني جدا ما كتبه حول النساء وحول وأنه طابق بين ما كتبه وبين حياته الشخصية. يعني كيف نعرف أن مثقفا أو مفكرا يكتب ويعيش ما يفكر فيه عندما تقارن بين ما يكتبه وبين حياته الشخصية؟ فعندئذ نرى أن أفكاره تلائم حياته. مثلا في كتابه دوائر الخوف كتب كلام يعني عميق حول قضية النساء، وقد يذهب البعض إلى أن بعض الكتاب الآخرين حدث عن النساء. أنا بالنسبة إلي يمكن أن نقوم بفرز، لأنه هو نفسه نصر حامد أبو زيد في هذا الكتاب يا أشرف أعطانا مقياس كيف نفرز في الخطابات المتحدثة عن النساء بين الذين يستخدمون النساء كموضوع أو كآلية للوصول إلى غاية ما، أو كما قالت منذ حين نجلة صديقتي التونسية، يعني قالت أنه البيجي قائد السبسي هو وظف قضية المرأة. وأنا لا أختلف معها في هذا الأمر. هي القضية ليست هل هو وظف أم لم يوظف، لكن هل القضية هل رجل السياسة أعطى فرصة ما للنساء حتى يتموقعن أو يفتكن حقا جديدا؟ يعني هذه هي القضية. وبالنسبة إلى هؤلاء الفلاسفة لا أعرف بالضبط، ثم تبعت الكتابات التي كتبت في هذا الاتجاه، ولكن لا أعرف بالضبط. لكن ما أعرفه جيدا هو أنه يوجد مقياس اللي هو تحليل الخطاب بالعودة للسياق وبالعودة للخطاب نفسه لمعرفة لماذا خاض هذا الفيلسوف أو ذاك في هذه بالنسبة إلى فكر الأنوار، هو فكر ذكوري صديقي أشرف، والنسوية المعاصرة تنادي بالتفكيك، تفكيك حتى العلم نفسه، النظريات العلمية، لأنها تعتبرها نظريات ذكورية. ومثلا أعطيك مثال، بعض الأمراض النسائية متأخرة بارابور معناها مقارنة للأمراض العامة، لأنه العلم اتجه لحل مشاكل الإنسان الذكر على أنه نموذج للإنسان، ولم يراعي خصوصية جسد المرأة أو الأنثى وهو يبحث في حلول لهذه الأمراض. ولذلك نجد أنه حتى العلم نفسه يعني الآن تحدث فيه ثورة نسوية بهذا المعنى، يعني أنه ندخل في المنظور كون جسد رجل ليس هو نفس جسد أنثى. نفس المرض مثلا عندما يعيش في جسد مؤنث ليس بنفس الطريقة يعيش في جسد مذكر. وهكذا نتبين أنه أمام النساء، يعني طبعا هذا مجال كبير يعني للحديث اللي هو لماذا يتم إخفاء أو احتقار النساء، هذا ما خرجنا يعني على الموضوع يعني الأصلي، أنه هذه قضية أخرى. ولكن صحيح يعني هو سؤال أنا أعتبره مهم، وأنا صاحبه عندما يسأله فهو يتحرر. وهذا سؤال وإن لم نجد له إجابة هو الحقيقة محررا. دكتورة بردو عنده كتاب اسمه الهيمنة الذكورية أفضل ما أفضل من شرح الهيمنة الذكورية من وجهات نظر الفلسفية منذ الصين القديمة، اليان واليانغ، مبدأ الذكورة والأنوثة، حتى الحداثة والمعاصر، حتى نيتشه. أيوة. بورديو، شكرا بي بي شكرا. بورديو، بياكو بونجور. بورديو، الهيمنة الذكورية بونجور أفضل كتاب هذا. افضل كتاب على الاطلاق، ترى انه يعني بورجو اثر في هؤلاء النسويات على فكره. يعني الفكر النسوي هو ليس وهذا قلت انا في المقدمه، قلت ان الفكر ادوارد سعيد مثلا، ادوارد سعيد اثر بشكل كبير جدا في هؤلاء النسويات الامريكيات اللواتي قمنا بنقد ما بعد استعماري. صحيح. يعني هذه هي الفكرة، يعني أنه عندما نتحدث عن التقاطعية ليست فقط نساء، هي تقاطعية بأتم معنى الكلمة، وبالذات إدوارد سعيد وبورديو لهما تأثير كبير وعميق جدا في هذه النظريات التي غيرت المنظور. فصرنا ننقد النسوية البيضاء والرجل الأبيض وفكر الأنوار والمركزية الاستعمارية، والحقيقة هي ليست جديدة، حتى الجبري نقد المركزية الغربية، وكذلك يعني كل المفكرين الذين أتوا بعد 67 العروي وغيرهم. ولكن قد دق في نقد الفكر الغربي الاستعماري مع إدوارد سعيد مثلا، لأنه يكتب بلغة أجنبية هي التي جعلت هؤلاء، أنا أعتبر أنه اليوم في الجامعات الأمريكية هذه الأصوات التي رأيناها يعني التي خرجت للشارع من الجامعة هي متأثرة بشدة بما بعد الاستعمار وبنظريات واضحة كنظرية إدوارد سعيد مثلا وبورديو بالطبع. طيب ناجية، السلام عليكم، الصوت واضح؟ واضح ناجية، تفضل. أحييكم جميعا بقدوم شهر رمضان الكريم، وأشكر الدكتورة زينب على هذه الندوة القيمة والمفيدة، وعلى هذا العنوان الصراحة، العدالة وإشكالاتها في تونس، موضوع رائع بصراحة، تناولت فيه مصطلحات مهمة أفادتنا، وخاصة ذات النزعة الإنسانية بشكل تنظيري عام وللمرأة بشكل خاص. قد تناولت هي مصطلحات الحرية والمساواة والمساواة والعدالة. نحن النساء أو المرأة نطالب بالعدالة، نعم، لكن المساواة صعبة مع الرجال، لا أتفق معها أن تكون هناك مساواة بيننا وبين الرجال، وذلك للاختلاف الكبير الذي بيننا وبينهم. لكن العدالة في الحقوق، العدالة في كل ما يمتلكه الرجل وتمتلكه كذلك المرأة. ولكن نود أن أنبه أو أنوه الدكتورة زينب، الأفضل أن تتناول لنا التجديد في العدالة. هناك عدالة، ولكن نحن كالمرأة تحاول أن تقوم، هناك تجديد لهذه العدالة. هم أخذوا عنا فكرة العدالة وأصبحوا يطبقونها ويقولوا من منظور العدالة العدالة، ولكن يجب نحن أن نقوم بتجديد العدالة بمعايير مختلفة عما كانت عليه في السابق، وأن نوضحها لهم. أما من منظور مثلا الديني في المساواة، فنحن مساواة مع الرجل من ناحية العبادات، في الصوم، في الحج، في الصلاة، في العبادات بصفة عامة، فنحن معهم في مساواة. لكن في أمور ثانية لا نستطيع أن نتساوى مع الرجل بكون بنيته، بكون شخصيته، فهناك اختلاف بيننا وبينهم. وأشكرك يا دكتورة زينب، وبارك الله فيكم. شكرا يا عايشة. تحبي تاخدي مداخلة أخرى يا دكتورة وبعدين ترد على اثنين؟ لا دقيقة أشكرها. ما لا يتعلق. طيب ريم، ريم المجري تفضلي. تحياتي، شكرا لك دكتور إيمان، شكرا لك، شكرا لكم جميعا وللدكتورة زينب التوجاني على ما تفضلت به. رمضان كريم للجميع. في الحقيقة قبل أن أسأل الدكتورة زينب، إذا سأحاول أن يعني أقدم لهذا السؤال يعني إطارا وسياقا واضحا حتى يكون يعني سؤالي مفهوما. يعني قبل كل شيء أنا ملاحظة فقط دكتور زينب لو تسمحين، يعني أضم صوتي إلى ما قاله الدكتور قاسم حول عنوان الكتاب. تحياتي دكتور قاسم. الكتاب العنوان يعني في الحقيقة يلتبس على صاحبه عندما يقرأ العنوان، يعني يتبادر إلى الذهن أن الكتاب يتناول مشكلات العدالة في تونس فيما بعد 2011، يعني كأن الكتاب يتحدث عن العدالة بمفهومها السياسي، وخاصة يعني هذا هو يعني وكريبة يعني، وربما لو كانت مشكلات العدالة تكون يعني أقرب لمضمون الكتاب من الإشكالات. يعني أنا هكذا أتحدث، يعني أنتم كتبتم دكتورة زينب، يعني منكم الصوت ومن الصدى، وهذا هو الذي يعني الانطباع الذي حصل لي في تلقية للعنوان، وأعد وأنا سأقرأ الكتاب أكيد. إذن في الحديث عن العدالة أجد أن يعني هذه العدالة في الحقيقة كمفهوم، يعني لا نتحدث نحن عن الفلسفة والدكتور قاسم معنا، ولكن حسب قراءتي المتواضعة دائما يعني أقف عند يعني كلمة أخرى للعدالة هي الإنصاف، سأتحدث عنها بعد حين. المفهوم هو دائما مرتبط في تطور مفهوم العدالة، يعني يرتبط في الحقيقة بما هو سياسي، والمفهوم يعني في ارتباطه بما هو سياسي ظل مفهوما يعني مخاتلا في الحقيقة. يعني العدالة حتى في الدستور اليوناني القديم الذي اعتبر كل المواطنين، أو يتحدث عن اليوناني الحر، اعتبر المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في المشاركة في شؤون الدولة. وهؤلاء المواطنين يعني ذكر يعني قال يعني فيما معناه من رجال الأحرار ومن نساء وفلاحين وعبيد وأجانب مقيمين هكذا، لكن على أرض الواقع لم يفعل في الحقيقة، هذه المساواة لم تكن مفعلة. وأشرت دكتورة زينب إلى يعني علاقة الدولة ربما أو السلطة عموما يعني هذا العبد حين يهرب، يعني كأن هذا العبد لم يلقى تلك المساواة ولم يتمتع بتلك المواطنة ولم يجد في النهاية تلك العدالة، وكأنه يعني تلقى نوعا من الأنصاف، لأن هذه الديمقراطية قدمت للعبد دعما معنويا ولكن لم تقدم له ذلك الدعم المادي ولم تعتبره مواطنا أصلا. يعني هذه التقديمة ستجرني إلى السؤال، وكأننا في حديثنا عن النساء في علاقتهن بالعدالة، يعني أقصى ما يعني تلقوه هو الإنصاف وليست عدالة، هذا ما جرني الحديث. بالتالي دكتورة زينب أنا أسأل في الحقيقة، تحدثت عن الجمعيات النسائية، يعني ألا ترين أن الجمعيات النسائية ربما أنا أبرأ يعني النساء اللواتي انخرطن في تلك الجمعيات، ربما كن واعيات بأن الحديث عن شواغلهن أو تحقيق ما معنى يرمين إليه من يعني تلك ربما يعني تلك المساواة التي حرمنا منها، أن ينخرطنا في تلك الجمعيات وتكون لهن ذلك الصوت يعني أو تلك نوع ما الإرادة السياسية، لكن في الحقيقة في علاقتهن بالسلطة قد تم توظيفهن السياسية، وبالتالي لم يجنين الشيء الكثير. في اعتقادي دكتورة زينب أن اللواتي تحدثنا عن شواغل المرأة بالكتابة كانوا أكثر يعني تأثيرا وأكثر نجاعة أنا هنا يعني أكتفي بذكر مثال يعني ما كتبته نوال السعداوي ومن سرنا معها في ذلك الفلكي، يعني عبدنا الطريق لكنا لأن تكتبنا وتكون ربما وتقلن بأصواتكن ما لم يقلنه يعني هن. يعني طبعا تطور الزمان كذلك يفرض نفسه، وبالتالي أرى أن الكتابات الفردية ربما يعني كانت أكثر تأثيرا حتى ولو تطلب ذلك وقتا طويلا أكثر من معناها تلك الجمعيات أو يعني تلك التكتلات التي ربما كان لها ذلك نعم السياج القانوني أو السياسي. في الحقيقة يعني أرى في اعتقادي يعني أنه قد وظف يعني توظيفا سياسيا ولم يصل بعيدا. نقطة أخيرة وأختم بها دكتورة زينب لو تسمحين، يعني كيف تردين على أولئك الذين ربما يتهمون بين ظفرين يعني يتهمون الرأي المخالف يعني نقبله، يعني يرون أن في هذه الكتابات النسائية أو في هذه الأصوات التي كتبت وتحدثت عن النوع البشري عن الجندر إلى غير ذلك كثيرا ما يتهمن بأنهن يعني ربما يعتبرهن يعني أكثر تنويرا وأنهن صوت يعني في الحقيقة لذلك الغرب ولذلك اتهموا بالتغريب. ألا ترين أن في هذا ربما الرأي يعني نوع ما يعني من القراءة التي تجعل هؤلاء معناها يتمسكن بهذه التهمة لأنهن يرون أن تلك المفاهيم تبدو كأنها مفاهيم غربية في الحقيقة ولم تطوع للحديث عن سياق ثقافي عربي يراعي ربما تلك الخصوصية الثقافية التي تجعلنا نتكلم فعلا عن نساء عربيات ربما يعشن كثير من يعني أو يعانين كثيرا من المظاهر التي يعتبرونها يعني تشكل يعني اضطهادا ولم يستطعنا فعلا أن يجدنا حلولا نعم لمشاكلهن. وشكرا شكرا لك على ما تفضلت به. شكرا يا ريم. تفضل دكتور شكرا لك ريم. سيدة ريم. في شكرا لك الحقيقة نور. هي عايشك. بالنسبة للسؤال الأخير ذكريني في السؤال الذي يسبقه سامحني. قلتي السؤال الذي قبله دكتورة زينب يعني أن الصوت النسوي الذي يعني نادى استغل بقضاياه سياسيا أو الذي انخرط استغل عن سياسيا. الجمعيات طيب وظف هل مجد توظيفا أم لا؟ سياسيا. نعم طيب نعم نعم إذا هذه النقطة نقطة أنه الاكتيفيست الفاعلات في المجتمع هو أولا النسوية هي ليست فكر بمعزل عن الواقع، هي حركة هي تنظيم في الواقع يهدف لتحقيق حقوق، يهدف لنيل حقوق. والتنظير الفلسفي له ربما حتى جاء بعد التجمع في الواقع، مثال في الولايات المتحدة الأمريكية جامعيات خرجنا من الجامعة وكتبنا وتنظمنا في نفس الوقت، إذا تزامن التنظير مع الفعل في الواقع. في تونس من اللواتي كونا جمعية نساء ديمقراطيات اللي هي أول جمعية يقال أنها مستقلة في تونس، هنا الجامعيات أيضا جامعيات لكنهن وهنا تحدثنا عن هذا أنهن من الطبقة لأنه هن الجامعيات اللواتي تخرجنا في الثمانينات وفي التسعينات، من هن الجامعيات اللواتي ينتمين إلى طبقة معينة استطعنا أن يتعلمنا في زمن باكر وأن يتخرجنا في الثمانينات، إذا هن لسنا من عامة الشعب، هن في الأغلب ينتمين للطبقة آباؤهن كانوا يعملون قضاة زيتونيون لهم أقارب في القضاء في السياسة من العائلات الكبيرة ما يسمى عندنا بالبلدية إلى غير ذلك. إذا هذه الفئة من النساء هن ينتمين إلى طبقة معينة وفئة معينة والتعليم بالنسبة إليهن زاد هن يعني نفوذا وصرنا يطالبن بالمساواة داخل هذه الفئة وداخل هذه الطبقة. فيما بعد يعني لماذا هذه الجمعية دائما يتم نقدها لأنها إفكتيفمون لأنها هي تنتمي لفئة معينة، فدائما ينظر لها أنها نخبوية وأنها محصورة على أهل النساء، نساء العاصمة ونساء البلدية ونساء الفئة البرجوازية، وأنها لا تشعر ولا تعبر عن نساء الريف ونساء الكادحات وإلى غير ذلك. وهذا حتى لاحظناه في الخطاب الرئاسي، أول خطاب رئاسي للرئيس الحالي في 2013، في 13 أوت 2019، هذا ما قاله، قال أنه هذه الحركة إذن هي نخبوية وهي تتحدث عن النساء البرجوازيات، لا تتحدث، لا تمثل النساء الفلاحات. في الحقيقة هذا الكلام يعني من يعني عاري من الصحة، لأن هذه الجمعية فيها صحيح فئة متعلمة وفيها هذه المظاهر النخبوية والبرجوازية، ويمكن نقدها. وأشرت أنا في إشارة يعني سريعة في المقال إلى أن هذه الجمعيات فيها أفراد يمارسون أيضا الإقصاء والتمييز ضد غيرهم من النساء، وخاصة ضد غيرهم من الشباب، وهذا نوع من أنواع الإقصاء والتمييز. ولكن لصديقتي ريم أسألها، كيف كان يمكن أن الحصول على قانون 58 لو لم يكن ثمة فاعلات متحركات في الواقع؟ هل كان يمكن فقط للمقالات التي نكتبها أن تؤدي إلى حصول النساء في تونس على قانون 58؟ وهذا القانون هو نحن في تونس يعني نعرفه جيدا، هو قانون مناهضة العنف ضد النساء، وقانون هذا يعتبر ثورة كبرى للنساء، يعني تم إنجازه في 2018 وصار يعني معتمدا في تونس في القضاء، وعلى هذا الأساس يتم مثلا معاقبة من يقتل أو من يضرب أو من يمارس عنفا اقتصاديا أو تحرش أو أي شكل من أشكال العنف. وهذا القانون لم يتم تطبيقه 100% لأنه يتطلب اعتمادات مالية كبرى، ويتطلب أيضا عمل توعوي كبير، لأنه يجب في كل مركز للشرطة أن يكون ثمة قسم مخصص للنساء فيه أشخاص مؤهلون، إما امرأة أو رجل، لكن المهم يكون متلقي تدريب خاص لمعاملة قضايا المرأة. ولكن هذا القانون هو الذي الآن يعني خاصة تعرفون بعد الكوفيد، بعد وباء الكورونا، استفحل العنف ضد النساء بشكل في كل مكان، يعني حتى في فرنسا، حتى في أستراليا، حتى في أي مكان استفحل العنف ضد النساء لأسباب نفسية واجتماعية وغير ذلك. يعني ولكن في العالم المتخلف او النامي الذي يعاني صعوبات، تصوروا انتم في منطقه سكنيه تكون يعني فيها كثافه عاليه، سكانيه عاليه، وهؤلاء الناس مجبورون ان يبقوا في منطقه مغلقه ومع كثافه سكانيه، مع فقر يجعل انه لا يمكن لكل شخص ان يكون له غرفه، فاكيد سيحصل اختناق وسيتصاعد العنف في هذه الظرفيه. يعني بدأ تفعيل هذا القانون الذي كان لصالح النساء، وصديقتي ماذا أعنيه بالضبط، وكيف بعد هذا القانون ارتفعت شكاوى العنف وصارت النساء يعني يطالبن أكثر بحقوقهن وإلى غير، والتوعية يعني بقضية العنف وعدم قبول الضرب وعدم قبول الإهانة وعدم قبول وكل تلك الثقافة يا ريم، الثقافة متاع هني على روحك واصبري واسكتي وعند ربي خير وظلي راجل ولا ظلي العف ماذا وإلى ذلك، وشاشية ولا شنو، ولا ينحي شاشية على رأسه ولا، وهذه الأفلام الشعبية يعني التي تجعل النساء يقبلن بالوضعية الدونية التي يسألون فيها أفضل من أن يجدن أنفسهن بلا ظل رجل يعني. وطبعا هذا الوضع سيثير غضب الرجال، الرجال بين الظفرين الذين يريدون استغلال هذه الوضعية يعني ليضربنا، لأن الرجل الحقيقي حتى في الشعر الجاهلي يعني حتى في الجاهلية ذو المروءة يعني لا يضرب. ولكن نتحدث عن هذه الظاهرة، يعني ظاهرة تعنيف الضعيف، يعني القوي يعنف الضعيف، سواء كانت هذا ضعيف رجل أو امرأة. أنا هنا لست يعني، فإذا أنا رأيي واضح، أعتبر أن هذه الجمعيات مهما كانت مستقلة أو حتى تابعة للدولة، جميعها فيها ما يمكن أن نقوله نقد لابد، يعني هي الأبوية، هذه حتى تدخل في جمعية نسائية تصبح أبوية، بمعنى أنه حتى داخل الجمعية كلها نساء سنجد أمراض من هذه الأمراض، هي السلطوية، الهيمنة، محاولة الوصول لامرأة معينة تحاول أنها هي تكون عندها نفوذ، أنها تعمل مشاكل لأشخاص الصغار حتى لا يبرزن، أنه يعني هذا إنساني، هذا طبيعي إنساني، لا يمكنها في السياسة، في الحركات الاجتماعية، حتى عند السلفيين وعند الإخوان وعند العلمانيين وعند كل يعني المجموعات، لأن هي تتبع نظام تخلف المجتمع. أنا لا أنكر إذا أن هذه الجمعيات فيها خلل، وحتى فيها أبوية داخلها، يعني ولكن لها دور مهم، حتى نسوية الدولة، يعني نسوية الدولة كان لها دور مهم، حتى وإنهم يريدون توظيف، يعني عندما أقول نسوية الدولة، بعض القوانين في مصر عملها جمال عبد الناصر، بعض القوانين عملها السادات، أو حتى زوجة السادات، أو لا أعرف، هذه القوانين مهمة حتى وإن كان الغرض منها سياسي أو لا أعرف ماذا، لكن المهم أن هذه القوانين مهمة. نفس الشيء في تونس، هي قرارات أكيد فيها توظيف، فيها تلاعب وإلى غير ذلك، لكن قل لي كيف يمكن تحريك هذه، يعني هذه الأبوية المتجذرة داخل المجتمع الإسلامي والعربي والمتغطية بالدين، التي تريد أن تبرر العنف، الضرب والقهر والإذلال والإهانة وتعدد الزوجات والاغتصاب، تزويج القاصرات والإهمال، كل أنواع العنف، يعني كما قلت، الاقتصادي والمادي والرمزي ضد الطفلة، وضد وتحجيب الفتيات غصبا عنهن. لا أتحدث عن الحق في لبس ما يشاء المرء، لكن أتحدث عن ظاهرة أنها تلزمك بوضع لباس معين أو بسلوك معين ومراقبتهن وحرمانهن وإلى غير ذلك، والتحكم في أجورهن أو ابتزازهن أو التحرش بهن، كل هذه مع بعضها يعني في مجتمع تهان فيه هذه المرأة لكونها هي مصدر إغراء، أو هي حواء، أو هي لا أعرف ماذا، أو هي يعني أن للرجال عليهن، لهم حق أن يفعلوا ذلك باسم الشريعة أو باسم الدين أو باسم الأعراف أو باسم التقاليد. وأنا كنت أظن أن هذا الكلام قد أنا مللت منه، لأني قلت هذا منذ بدأت أفتح عيني وأتكلم وأنا أقول هذا الكلام، إلى حد أني مللت، ولكن قلت انتهى الأمر، ولكني منذ أيام فقط رأيت جريمة قتل فتاة في سوريا على يد إخوتها وأهلها، ولذلك يعني قلت يا إلهي، يعني ما زلنا كأنه ما تحركناش من حتى، يعني هي الدائرة تدور. نوال السعداوي أكيد هي يريم، هي معلمتنا الأولى، مدرستنا الأولى، ولكن لو لا نحول نوال السعداوي، لو لم نحول ما قرأناه عندها إلى فعل في الواقع، إلى احتجاجات، إلى فعل في الواقع، إلى ضغط، كيف يمكن الحصول على قانون 58؟ النساء في مصر اليوم يفعلن نفس الشيء، تنتظمن في الجزائر، في المغرب، ترون في العراق كيف مع سقوط يعني الدولة في بعد الاحتلال، كيف أن حقوق النساء هي التي سقطت في الحقيقة، أول شيء سقط هو الحقوق التي كانت للنساء، في نفس الشيء في سوريا، نفس الشيء في كل البلاد فيها حرب أو فيها عنف، في مع يعني رأينا مظاهر مع داعش، كيف أسر النساء الكرديات وعودة عودة العبيد وعودة الجواري وجهاد النكاح ولا أعرف ماذا، هذه المظاهر يعني التي ظننا أنها قد ماتت، ولكنها فجأة في لحظة ما تعود. إذن بالنسبة لحقوق النساء، صحيح الثقافة مهمة جدا والكتابة مهمة والتعبير والتوعية وإلى غير ذلك، لكن أيضا الفعل السياسي هو الذي يؤدي إلى أن نضع قانون، وهذا القانون يمكن أن يكون عندنا قانون وليس لنا وعي، إذا لا نفعل به شيء، لكن هما الأمران معا، يجب أن نضغط لصياغة قوانين، في نفس الوقت يجب أن ننشر الوعي بعملية التحرر هذه، وبأن الحياة بحرية وكرامة أهم بكثير من العيش تحت ظل أي كان وأي شيء. شكرا شكرا. جمال تفضل. الشكر الجزيل للدكتورة زينب تجاني على إنها شرفتنا في صالون تفكير، وعلشان ترفع عننا وصمة العار إن إحنا عملنا 160 إيفنت خلال الثلاث سنوات الماضية، وهي أول امرأة تأتي لتحاضرنا. إحنا بنعترف بهذه الذكورية اللي موجودة في صالون تفكير. وإيمان رفاعي طبعا لها الفضل الكبير في ده. الجزئية الثانية إنه أنا طلبت الكلمة بسبب حالة إن إحنا بنطالب المثقف إن هو يكون له موقف سياسي، في حين إن هو بيقول أنا بحاول أقدم رؤية علمية، مع ده لا يقلل من قيمة الموقف السياسي، لكن مش مطالب إن كل لحظة إن لازم أعلن موقفي السياسي من كيت وكيت وكيت، لأن ده بيخلينا نفكر بآليات السياسة مش بآليات الفكر. أنا عندي كلام كتير كتير كتير كتير عايز أقوله، لكن طبعا إحنا هنخش على الساعتين، فأنا هكتفي بإن إحنا نتكلم فيه بعد التسجيل. لكن مرة تانية بشكرك وبحييكي على إن أنت شرفتينا، وبشكر إيمان على إدارة الجلسة، ودي الفرصة بقى للدكتور أكمل وهو يبقى يختم يعني. شكرا شكرا يا جزيلا. جمال، تفضل أكمل. شكرا شكرا يا جماعة، شكرا دكتورة زينب، أنا عاجز عن الشكر، استمتعت بالمحاضرة جدا، شكرا لإيمان على الإدارة، وشكرا يا جمال على الاستضافة. يعني أنا مش هطول، هي كلمة قصيرة، أنا كنت عايز يعني بعد ما أشكر حضرتك أرجع للجزء الخاص اللي كنت اتكلمت فيه عن الأصول الثقافية يمكن، أو الجذور الثقافية يعني للفكر التمييزي اللي أنا متفق مع حضرتك فيه طبعا، وربطك بالفقه الإسلامي وبالتراث الإسلامي أظن أنه واضح، لأنه يعني مبني على أفكار تراتبية وتمييزية بالأساس يعني. بس يعني مش دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، لأن أنت برضو أضفتي بعد كده إن يعني إن حصلت ردة في تونس، وإن المجتمع ما كانش مؤهل لكتير من الأفكار اللي كانت طرحت في وقت من الأوقات بشكل في تفاؤل، وده طبعا صورة ممكن تكون متكررة في مصر وفي بلاد تانية كتير. بس أنا يعني ملحوظتي ك يعني مصري مقيم في الدنمارك من 30 سنة، يعني إن نفس الشيء بنشوفه هنا في الغرب الحقيقة، إن يعني في ردة برضه، وفي أفكار كنا تصورنا إن الغرب تخطاها ومشي بقى وعداها، بيرجع لها تاني بنفس القوة وبنفس الحماس، وهي برضو أفكار تمييزية، ممكن يستبدل السود بالعرب مثلا أو العكس، لكن في النهاية هي الأفكار ما زالت هي يعني، واضطهاد المرأة برضو على قدم وساق، واضطهاد المثليين على قدم وساق، والقوانين العنصرية والتمييزية بيتم تمريرها في بلاد كتيرة في العالم كله. فكأن البشرية كلها مش مؤهلة، مش احنا بس. هل عند حضرتك تفسير للظاهرة دي؟ شكرا لكم، تفضل دكتورة. والحقيقة أنا تفسيري يعني تقاطعي، يعني تتقاطع في عوامل، يعني أكيد النظام الاقتصادي العالمي قائم على كما تعرفون الشركات الخفية الاسم هذه العملاقة اللي هي همها الأساسي هو الربح، وطبعا هي لها دور ما يسمى بالإمبريالية يعني متوحشة، ترون يعني تأثيرها كبير جدا يعني في القيم السائدة أولا اللي هي القيم النفعية والقيم الاستهلاكية، وإذا كان تحدثنا عن النفعية والاستهلاكية كل القيم الإنسانية سيتم يعني تراجع فيها. الأمر الثاني هو أكيد التطور التقني اللي هو لا يذهب دائما في اتجاه الإنسان يعني دائما، لأنه التقدم التقني الهائل هذا يؤدي أحيانا إلى نقيض يعني الغايات الإنسانية. ونرى أنه بدينا نتحدث على إنسان ما بعد 0 سنين، فنحن نتحدث عن عوالم افتراضية وقيم جديدة هي قيم الآلة وقيم أخرى، يعني ما هيش القيم التي تربينا عليها في الفكر الإنساني أو الفكر الديني الذي يقوم على فكرة أساسية. حتى كان هي المعجم الديني مختلف على الفكر الأنوار، لكن القيمة الأساسية خلافة الإنسان في الأرض، سواء في الفكر الحداثة مركزية الإنسان باعتباره كائنا عاقلا أو إرادة الإنسان، كأن الكون مجعول لخدمة هذا العقل الإنساني المريد والحر إلى غير السيد على الطبيعة وقيمه، أو في الفكر الديني الإنسان خليفة الله في الأرض إلى غير ذلك. بالنسبة إلى العصر الحالي، نرى أن الإنسان صار قيمة مهمشة، يعني فقد منزلته والتي كانت له سواء في الدين أو في الفكر الحداثة. وهذا التفسير الثاني. التفسير الثالث في الحقيقة هو تفسير نسوي، يعني هو الذكورية، لأن الأبوية ليست، الأبوية في الغرب ليست عملية. لو كنا نتحدث على موجات النسوية في الغرب، نتحدث على سنة 50، وهذه كرينشو التي أتت بمصطلح التقاطعية كتبت ذلك في سنة 1991، يعني توا يعني هؤلاء الذين تحصلوا على نساء، تحصلنا على حق الإجهاض في فرنسا بعد أن تحصلت عليه التونسيات بكثير. كانت عندي صديقة تروي لي كيف أنها كانت لتجهض وهي تعيش مع زوجها في فرنسا، يجب أن تأتي إلى تونس حتى تجهض، وكانت هي تدرس يعني، ولذلك لم يكن من رغبتها أن تحمل بطفل يعطلها عن الدراسة. وإذا وفي مرة يعني أجبرت على البقاء في فرنسا، فحملت بابنتها وهي فرحانة يعني سعيدة لا محالة بهذه النتيجة. ولكن أحدثكم يعني كيف أن حقوق النساء في الغرب ليست كما نعتقد بالضرورة، يعني ليست كما نعتقد. ثم الأمر الثاني هو هذه النقد ما بعد استعماري، نرى أنه يشمل، لم أتحدث عن هذا لكني وددت أن يعني أشير إلى هذه النقطة، كون هذا النقد ما بعد الاستعمار يشمل مثلا النساء المسلمات، ليس المسلمات، الإسلاميات، لأنهن يضعن أنفسهن كفئة مهمشة في مجتمعاتهن. ولذلك فالعالم هذا عالم ما بعد في العالم الغربي اليوم هو عالم مفتوح ثقافيا، لكن لا ننسى أنه ما يتحكم فيه في الحقيقة هي الشركات المالية الكبرى. فأعتقد أنه أرجع إلى فكرتي، يعني هذه يعني نوع من الإيديولوجيا التي أتبناها، كون هؤلاء الضعاف الحال كالنساء والمهمشين والفقراء ولا أعرف ماذا، يعني هؤلاء الذين ليس لهم قوة مالية كبرى، أولى بهم أن يفهموا أن مصلحتهم جميعا ليس في التقاتل فيما بينهم، وإنما في الاتحاد فيما بينهم والتعاقد على شيء، على مصالح ما تجمع بينهم من أجل مجابهة قوات غير مرئية. لأن الأموال اليوم لا تعرف من هو بالضبط مالكها، اللي هي شركات، هي التي أسهم شركات عملاقة وشركات صناعة أحيانا تعود ملكيتها ملكية وهمية، لأن هي عبر أسهم يتم تمويل رأس المال وليس لها مالك أو شخص معلوم. فهي شركات حتى عابرة للقارات، تجد أصحابها في كل أنحاء الأرض. إذا هذه الأفكار الأبوية والتي تعود بنا إلى الوراء، أعتقد أنها نتيجة تقدم تقني غير محدود بالأخلاق. الأخلاق لا أعني بها الأخلاق الدينية طبعا، ولكن أعني بها الأخلاق الإنسانية العقلانية. والأمر الثاني هو أن الأبوية يعني يمكن أن تكون داخل حتى النساء، يعني بنية هيمنة. والحقيقة ليس لدي إجابة، لأن السؤال ويلو مال أو أين يكمن الشر أو من هو المسؤول، هو سؤال يعني سيبقى دائما مفتوح، ما شكرا عنديش شكرا. إجابة أي من هو المسؤول عن الشر. نعم شكرا دكتورة، احنا نختم الندوة، وتم طبعا شكرا جزيلا دكتورة زينب، رفعت زي ما بيقول جمال، رفعت العار عن أول معلش يا امرأة. إيمان، قبل أن نختم أود فقط نعم أن أشكركم جميعا، وأنا سعيدة أن أكون بينكم، وأنا أحترم كثيرا جهودكم، وأرى أنكم وأن هذا هو يعني يعجبني تشبيككم للعلاقات وصنعكم لأشياء من لا شيء، وخلق أحداث فكرية ولحظات جميلة وتفاعل وتشارك وإفادة واستمتاع يعني، وهذا أمر مفرح جدا في الوضع الذي نحن فيه. أنا معناها من قلبي سعيدة بكم وأني جزء منكم. تسلم يا دكتور، شكرا شكرا لجهودك، وشكرا لمساهمتك معنا في الصالون، وشكرا جزيلا للمحاضرة، وأتمنى يعني أتمنى تكون في ندوات قادمة، خصوصا بخصوص الكتاب اللي أثار فضولي بصراحة، الثواب والعقاب. تعالى أوكي. وشكر لأي حد تدخل، وبعتذر لو أنا عملت ميوت لحد فأنا بعتذر، وشكرا لمداخلاتكم، وإن شاء الله نلتقي في ندوات أخرى. يعني ممكن توقف التسجيل يا جمال.